المصنف والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الإجارة. وهي بكسر الهمزة في المشهور وحكي ضمها، وهي لغة اسم للأجرة، وشرعا عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه. وخرج بمعلومة الجعالة، وبمقصودة استئجار تفاحة لشمها، وبقابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة. وبالإباحة إجارة الجواري للوط، وبعوض الإعارة، وبمعلوم عوض المساقاة. ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله: وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دال للسكنى ودابة للركوب صحت إجارته، وإلا فلا. ولصحة إجارة ما ذكر شروط ذكرها بقوله: إذا قدرت منافعه بأحد أمرين، إما بمدة نعم بدل منافع ها؟ طيب بسيط إن شاء الله. إذا قدرت منفعته أو منافعه، طيب بسيط، بأحد أمرين: إما بمدة كأجرتك هذه الدار سنة، أو عمل كاستأجرتك لتخيط لي هذا الثوب. وتجب الأجرة في الإجارة بنفس العقد. وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط فيها التأجيل، فتكون الأجرة مؤجلة حينئذ. ولا تطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، أي المؤجر والمستأجر، ولا بموت المتعاقدين، بل تبقى الإجارة بعد الموت إلى انقضاء مدتها، ويقوم وارث المستأجر مقامه في استيفاء منفعة العين المؤجرة. وتبطل الإجارة بتلف العين المستأجرة كانهدام الدار وموت الدابة المعينة. وبطلان الإجارة بما ذكر بالنظر للمستقبل لا للماضي، فلا تبطل الإجارة فيه في الأزهر، بل يستقر قسطه من المسمى باعتبار أجرة المثل، فتقوم المنفعة حال العقد في المدة الماضية. فإذا قيل كذا يؤخذ بتلك النسبة من المسمى. وما تقدم من عدم الانتساخ في الماضي مقيد بما بعد قبض العين المؤجرة وبعد مضي مدة لها أجرة، وإلا تنفسخ في المستقبل والماضي. وخرج بالمعينة ما إذا كانت الدابة المؤجرة في الذمة، فإن المؤجر إذا أحضرها وماتت في أثناء المدة فلا تنفسخ الإجارة، بل يجب على المؤجر إبدالها. واعلم أن يد الأجير على العين المؤجرة يد أمانة، وحينئذ لا ضمان على الأجير إلا بعدوان فيها، كأن ضرب الدابة فوق العادة أو أركبها شخصا أثقل منه. قال المحشي رحمه الله تعالى: نفعنا بعلومه في الدارين. فصل في أحكام الإجارة. أي كصحتها المذكورة في قول المصنف وكل ما أمكن الانتفاع تحقوسا يعني وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته أغلق القول وعدم بطلانها بموت أحد المتعاقدين وبطلانها بتلف العين المؤجرة إذا فصل في أحكام الإجارة فذكر منها أو مهد بذكر بعض الأحكام كأنها كما في قوله كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته إذن فهي تصح بهذا القيد وهذا ضابط الإجارة أن كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته ومن أحكامها أيضا عدم بطلانها لموت أحد المتعاقدين ومن أحكامها أيضا بطلانها بتلف العين المؤجرة. طيب من أين أخذت من أين اشتقت؟ قال وهي مأخوذة من آجره بالمد. آجره بالمد يؤجره إيجارا أو من أجره بالقصر يأجره أجرا يأجره أجرا الهمزة على الألف مش على الواو لأنه ثلاثي بالقصر أجره يبقى ثلاثي أجر يأجره مش أجر يؤجره لو يؤجره كان يبقى رباعي ده ثلاثي ويبقى لا فرق بين الثلاثي والرباعي يقول آجر يؤجر آجر الرباعي في المضارع يؤجر أكرم يكرم لكن دي أجر ثلاثي أجر يأجر في الهمزة على الألف أجر يأجر أجرا وأجورا وإجارا فمصدر الثلاثي أجرا وأجورا وإجارا من غير ياء إيجارا لكن مصدر رباعي إيجارا بالياء يبقى مرة أخرى وهي ضمير يعود على الإجارة مأخوذة من آجره بالمد يؤجره إيجارا أو من أجره بالقصر يأجره أجرا وأجورا وإجارا أجرا وأجورا وإجارا عايز إيه خليها على الألف خلي الهمزة على الألف اللي يعجبك خلي الواو نلغيها أنت براحتك اللي يعجبك قال والأصل أي الدليل والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن في سورة الطلاق أي فإن أرضعت الزوجات لكم يا أزواج فأعطوهن أجورهن ما وجه الدلالة قال وجه الدلالة منه الضمير يعود على من هذا القول لله تعالى أو من هذا الأصل أو من هذا الدليل تذكير هنا يعود على القول أو على الأصل أو على الدليل وجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن أمر والأمر للوجوب والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين الحمل عليه مرة أخرى الدليل أو الأصل فيها قبل الإجماع دليل المشروعية الإجماع وقبل ذلك الكتاب والسنة أما الكتاب فقوله تعالى فإن أرضعن لكم أي فإن أرضعت الزوجات لأن الكلام كله في هذا السياق كان على الزوجات طلاق والزوجات طلاق الزوجات وإرضاع الزوجات المطلقات أو غير المطلقات فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن قال أي فإن أرضعت الزوجات بدليل السياق لكم يا أزواج بدليل السياق فأعطوهن فآتوهن معناها فأعطوهن أجورهن. وجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن أمر والأمر للوجوب، والإرضاع بلا عقد تبرع، يعني لو كان هذا الإرضاع تبرعا لم يوجب أجرة، ولكنه هنا أوجب أجرة بدليل قوله تعالى فآتوهن والأمر للإيجاب، إذن فهذا ليس عقد تبرع، ليس تبرعا بل هو عقد يوجب الأجرة، وهذا هو المطلوب، فثبت المطلوب أنه عقد وليس مجرد تبرع، أنه عقد وليس مجرد تبرع. والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها ظاهرا العقد، يوجبها أي الأجرة ظاهرا العقد، فتعين الحمل عليه. طيب، بقي التعليق على كلمة ظاهرا، وإنما يوجبها ظاهرا العقد فتعين الحمل عليه. قال وإنما قلنا ظاهرا بين قوسين لأنه لا يوجبها باطنا إلا مضي المدة. لا يوجبها، الضمير في يوجبها يعود على إيه يا عبد الهادي؟ الأجرة صح. وإنما قلنا ظاهرا لأنه لا يوجبها باطنا يعني في الحقيقة إلا مضي المدة، بدليل أنه لو تلفت الدار المؤجرة قبل مضي المدة أو قبل مضي مدة لها أجرة تبين عدم وجوبها، عدم وجوب الأجرة. لو تلفت العين المؤجرة دار مثلا المؤجرة قبل مضي مدة لها أجرة تبين عدم وجوبها، عدم وجوب الأجرة. من هذا يتضح أن الأجرة تجب في الواقع وفي الحقيقة في الباطن بمضي مدة لها أجرة لا بمجرد العقد. يعني يعني أنا تعاقدت معك على أن أسكن دارك شهرا في مقابل 10,000 جنيه، 10,000 جنيه هذه تجب بسبب مضي المدة ولا مضي المدة اللي هي نعم ولا بمجرد العقد؟ في الظاهر كده بمجرد العقد، ما دام عقد على الأعيان يبقى بمجرد إجراء العقد أحققت أنت الأجرة. لا، هو في الحقيقة في الواقع في الباطن، يعني في باطن الأمر وحقيقته وجليه الأمر في الأجرة، إنما هو مستوجب عن مضي المدة بدليل. ما الدليل على هذه الدعوة؟ ما الدليل على ذلك؟ قال لو أني استأجرت هذه الدار ثم مضت مدة لا يجب لمثلها أجرة باتفاق، بمجرد يعني أن استلمت الدار انحرقت الدار، فهل أعطيك شيء؟ ما كنت قد أعطيته لك أسترده مرة أخرى، ولو كنت قد قضيت فيها يوما يبقى حاسبني على اليوم، قضيت أسبوعا حاسبني على الأسبوع، لكن لو مضت 5 دقائق وحرقت الدار مثلا يعني فلا تجب الأجرة لأنها مضت مدة لا تجب لمثلها أجرة. إذا عرفنا أن المعول في وجوب الأجرة ليس مجرد العقد حتى لو كان العقد على الأعيان منفعة الأعيان، وإنما المعول عليه في الحقيقة والواقع ونفس الأمر هو مرور مدة يجب لمثلها أجرة. بس دي كلمة ظاهر وباطن، لذلك هو تعمد أن يأتي بكلمة ظاهرا لأن هذا ما عليه العقود، أن الأجرة تجب بالعقد في الأعيان، في الأعيان، لأن استعرف الآن أن هناك إجارة على الأعيان وإجارة في الذمة. إجارة على الأعيان سيأتي الآن قريبا حالا إن شاء الله أن هناك نوعين من الإجارة، إجارة أعيان وإجارة على أو إجارة الذمة. فإجارة الأعيان تجب بمجرد العقد، لكن ليس معنى أنها تجب بمجرد العقد أنها حتى لو مضت مدة لا تجب لمثلها أجرة تكون الأجرة مستحقة؟ لا، لا بد أن تمضي هذه المدة حتى تكون الأجرة مستحقة. مش فاهم السؤال. لا مش فاهم برضو السؤال، ما حكم ايه؟ استأجرت الشقة شهرا، اسأل بقى السؤال. ها قبل مضي المدة حلو، وجد المضي المدة هل هذا على سبيل الوجوب؟ يعني يجب أن أخذ الإجارة قبل أجرة قبل ما بعد مضي المدة؟ أنت أخذت قبل ولا بعد؟ أنا مش فاهم. يعني هذا على سبيل الوجوب بالنسبة لبعد مضي المدة؟ أنا لو أخذت قبل. أيوه، من حقك أن تأخذها قبل، بمجرد العقد من حقك. هذه إجارة على الأعيان، يبقى من حقك أن تأخذها بمجرد العقد. إيه السؤال بقى؟ طب الحمد لله. نقرأ دليل الكتاب مرة أخرى. والأصل فيها، الدليل فيها أي في الإجارة قبل الإجماع، قوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، أي فإن أرضعت الزوجات لكم يا أزواج. يعني الآية ليس فيها، الآية في نصها كده أو هذا الجزء المقتطع ليس فيه كلمة أزواج وزوجات، لكن السياق هو الذي يدل على أن الخطاب للأزواج لا لمطلق المؤمنين مثلا. فإن أرضعنا النسوة تعود على الزوجات لا على مطلق المؤمنات أو المسلمات، لذلك أبدلها أرضعت الزوجات لكم يا أزواج. فأعطوهن أي فأعطوهن أجورهن. وجه الدلالة منه أن آتوهن أجورهن أمر، والأمر للوجوب، والإرضاع بلا عقد تبرع لا يوجب أجرة، وإنما يوجبها ظاهرا العقد، وإنما يوجبها العقد. فتعين الحمل عليه، فتعين الحمل عليه، وأدخل كلمة ظاهرا حتى يبين لك أن إيجاب الأجرة بالعقد إنما هو في الظاهر، وفي الحقيقة لا. قال: وإنما قلنا ظاهرا، لأنه لا يوجبها باطنا إلا مضي المدة، إلا مضي المدة، بدليل أنه لو تلفت الدار المؤجرة قبل مضي مدة لها أجرة تبين عدم وجوبها، تبين. يعني هو أخذ الأجرة ثم لما تلفت الدار قبل مضي مدة لها أجرة تعود الأجرة مرة أخرى إلى المستأجر، ويتبين أنها لم تكن واجبة. في أي سؤال؟ أيوة. تعين الحمل على المقصود به، هو قال ظاهرا العقد وليس هناك عقد في الآية، يعني استفاد من أنه لما أعطاه في احتمالات. تعين الحمل عليه، كان هناك احتمالان، احتمال أن يكون بسبب العقد، احتمال أن يكون بسبب غير العقد. فلما وجدنا أن في أن هناك أمرا، ووجدنا أن الإرضاع بلا عقد تبرع، والتبرع لا يوجب أجرة، فلغى احتمال وبقي احتمال آخر فتعين. لغى احتمال، هما كان احتمالان، فلغى احتمال فبقي احتمال وحيد فريد، تعين الحمل عليه. مش العقد اللي هو التبرع اللي هو الإرضاع ده، فيش انه ممكن يكون مثلا الامر مصروف على الوجوب، انه ايضا يعطيها على سبيل التبرع حتى لو كان ظهر الامر وجوب؟ مش فاهم ازاي يعطيها على سبيل التبرع. ازاي يعطيها على سبيل التبرع؟ التبرع ليس فيه امر، التبرع ده فضل. الامر ما يصرفش هنا على الوجوب. نعم، ما يصرفش هنا على الوجوب. الأصل فيه إن هو الوجوب، الأصل في الأمر إن الوجوب ما لم تكن قد خليه يصرف. يصرف لإيه؟ للندب، في دفع أجرة. التبرع لا يوجب أجرة ولا يستحب فيه حاجة، ده مجرد فضل. يعني تفضلا منكم إذا فعلوا لكم هذا الشيء أعطوهم أجرة. مش الأصل، الأصل الوجوب، الأصل في الأحكام في الأمور في الأمر أن تكون للواجب. وما الذي صرفه؟ ما الذي صرفه؟ السؤال ما الذي صرفه؟ بالهوى؟ لا، هو وصل بس ان احنا على عقد غير موجود اصلا، الاصل بان يكون الارضاع بعقد. الاصل لكن هي مش موجود. ايه هو اللي مش موجود؟ اللي فين الارضاع هاتهم فاعتهم واضح ان هو الارضاع فاين بلا عقد. دي اللي جارية واضحة جدا. واضح ازاي؟ من فين الوضوح ده؟ من فين الجلاء ده؟ فين العقد الظاهر هنا؟ ايه اللي ده بين عقد الظاهر؟ الدلالة فاردوها الارضاع. الارضاع البيع. فإن اشتريته طبعا بيكون بعقد. فإن أجرته يعني يكون بعقد. فتعين الحمد لله. تعين ما يقول تحت. إذا هناك وجه آخر. كان في وجهين فلما لغى وجه بقي وجه آخر فتعين الحمل عليه. طيب انتهى من دليل الكتاب. بدأ في دليل السنة. قال وخبر مسلم. خبر معطوف على في أنا أسقطت شيئا. حاضر أيوة صح معكم حق. وقال بعضهم لا يتبين عدم الوجوب وإنما يسقط الوجوب بعد حصوله. هو بيقول إنه تبين عدم الوجوب فلم أو لا. لو تلفت بدليل أنه لو تلفت الدار المؤجرة قبل مضي مدة لها أجرها تبين عدم وجوبها عدم وجوب الأجرة. قال بعضهم لا يتبين عدم الوجوب. هو الوجوب لم يكن معدوما أو لم يعدم أو لم يتبين عدمه وإنما سقط يعني هو وجب ثم سقط. قال وإنما يسقط الوجوب بعد حصوله. البعض قال هو الوجوب حصل فعلا وإنما سقط لما مضت مدة ليس لمثلها أجرة سقط هذا الوجوب. إذن الوجوب حاصل فعلا ولكنه سقط لما مضت مدة ليس لها أجرة. وعليه فقولهم ظاهرا بين قوسين لا مفهوم له بل تجب بالعقد ظاهرا وباطنا لكن لا يستقر الوجوب إلا بمضي المدة. يبقى هو خلاف هل الأجرة تجب بمضي المدة بمضي مدة لمثلها أجرة ولا بمجرد العقد. فالبعض قال لا بمجرد العقد حتى لو مضت مدة ليس لمثلها أجرة فالعقد بالعقد قد حصل الوجوب ثم سقط لذلك فهو ظاهرا وباطنا بالعقد. الآخرون قالوا لا فهو في الظاهر بس بالعقد لكن في الباطن بمضي مدة لها أجرة فلو مضت مدة ليس لمثلها أجرة تبين أن الوجوب لم يحصل. يعيد لمن يريد إعادة. لا يترتب عليه شيء. يترتب كل شوف يا سيد أشرف قاعدة يكررونها العلماء دائما كل ما لا ثمرة له ظاهرا تظهر ثمرته في الأيمان والتعليق. في الشيء العملي لا ملوش ثمرة. الشيء العملي يعني في هذا الفرع في هذا الفصل في هذه المسائل المباشرة لكن تظهر في سطور أخرى في الأيمان والتعليق. إذا علق طلاقه إذا علق اعتاقه على وجوب باطني للأجرة فهل يحصل الطلاق أو الاعتاق بمضي مدة لها أجرة ولا لا يحصل؟ لو مشينا مع المذهب الأول أنه يكون بالعقد لو مشينا مع المذهب الثاني يبقى لا وهكذا يبقى تظهر في الأيمان والتعليق. سؤال جيد ولكن الإجابة اعلمها الآن وطربها في بقية الأشياء. ما لا تظهر له ثمرة ظاهرة فثمرته في الأيمان والتعليق. طيب دليل السنة. قال وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. وخبر مسلم أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة. نهى عن المزارعة وقد عرفت عندما تكلمنا عن المساقاة أن المزارعة ممنوعة عند الشافعية خلافا للجمهور. ومن أدلات من هذا الحديث نعم بالمؤجرة من غير ألف، وأنت أيضا لا بالألف، هي بالألف، حديث مسلم في ألف، أضف ألفا عندك. طيب لكن أمر بالمؤاجرة هنا، الأمر هنا للإذن، أذن يعني، أذن وجوز، لأن الإجارة ليس مأمور بها شرعا، يعني الشرع لم يأمرنا أن نؤاجر، ولكن أذن لنا في ذلك، أذن وجوز وأباح لنا المؤاجرة. طيب هذا دليل السنة، إذا انتهى من الدليل النقلي وهو في الكتاب والسنة. ثم قال إن العقل أيضا يوجب هذا، يوجب هذا. قال والمعنى فيها أي في الإجارة أن الحاجة داعية إليها، أن الحاجة داعية إليها. كيف ولماذا؟ قال إذ تعليلية، إذ ليس لكل أحد مركوب ومسكن وخادم وغير ذلك، فجوزت الإجارة لذلك، جوزت حتى يتمكن الناس أو المكلفون أو أحد الخلق من الحصول على ما لا يمتلكونه بصورة تأجير، مركوب دابة يعني يركبها، أو مسكن يسكنه وينزل به، أو خادم يساعده ويخدمه، وهكذا. فالحاجة داعية إليها. ولما قد عرفت أن الشريعة تأتي لتلبية حاجات الناس، فالعقل يوجب أن تكون الشريعة قد أذنت في المؤاجرة أو في الإجارة، لأنها جاءت لتلبية حاجات الناس، ألا له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. فهذا هو الدليل العقلي. قال فجوزت الإجارة لذلك كما جوز بيع الأعيان، كما جوز بيع الأعيان بالحمل وبال تشبيه وبالقياس على تجويز الشريعة الغراء لبيع الأعيان. الإجارة بيع منافع، الإجارة بيع منافع، وبيع الأعيان أيضا نفس العلة، لأني ليس عندي كتاب فأحتاج أن أقتني كتابا فأشتريه، فجوزت هذه المعاملة وهي البيع من أجل الحصول على ما لا أمتلكه. أنا لم أرث كتابا لكني أحتاج كتابا، كيف أحصل عليه؟ كيف أخذ ما في يدي غيري؟ أستولي عليه، أغتصبه، أسرقه، لا أبذل في مقابله. هذا البذل في المقابل هو ما يسمى بالبيع، المعاوضة التي بيني وبينه. فجوزت للحاج، هو يحتاج ما في يدي وأنا أحتاج ما في، هو يحتاج إلى عين ما في يدي وأنا أحتاج إلى عين ما في يدي، فهذه هذا هو البيع. أو أحتاج إلى منفعة ما في يدي، لا أريد عين ما في يدي، أنا أريد شقته ملكا واقتناء، وإنما أريد فقط أن أستأجرها لأنتفع بها مدة معينة، وهكذا. فجوزت الإجارة لذلك كما جوز بيع الأعيان. قال وحكمها كالبيع، لأنها بيع للمنافع، حكمها كالبيع لأنها جائزة. لماذا؟ لأنها بيع للمنافع، البيع بيع أعيان والإجارة بيع منافع، فحكمها حكم البيع. في سؤال؟ أيوه. نعم. الجواز مش مقابل للصحة، الجواز بيساوي الصحة. الجواز اللي هو الصحة ولا المقابل للزوم؟ لا، الجواز اللي هو الصحة. نعم. والقياس لا يكون في كل وجه، القياس لا يكون في كل وجه، وإلا لو كان القياس من كل وجه لكان فرضا من الأفراد، لكان المقيس عليه فرضا من أفراد المقيس. بيع من فعل التأبيد؟ ما فيش بيع من فعل التأبيد. فين ده؟ يعني أجرت هذه الشقة يعني إذا مفيش ولا جرأة دي مفيش تأبيد. مفيش تأبيد في مدة طويلة لكن مفيش تأبيد. لا لا لا لا لا تشعر بذلك. جوز يعني لم يمنع، لم يمنع. جوز يعني كان ممنوعا فأبيح، جوز يعني لم يمنع. ماشي. وأركانها ثلاثة إجمالا، ستة تفصيلا. نقطتان عاقدان، ليس معهم كتاب لا سمحت ينظر في كتاب زميله. الدرس لا يفهم بمطالعة الأستاذ ولا الشيخ، الدرس يفهم بمطالعة الكتاب. فمن معه كتاب فليعد به على من لا كتاب له. وأركانها أي الإجارة ثلاثة إجمالا، ستة تفصيلا. عاقدان، عاقد فقط بالإفراد أحسن، لأنه عاقدان قد توحي أن هذا ركنان، أن هذا ركنان، بل هو ركن واحد. أركانها ثلاثة إجمالا، ستة تفصيلا. عاقد أو عاقدان، نسخة لما هي عاقدان جائزة يعني، موجودة في كتب أخرى، كلمة عاقدان موجودة في كتب أخرى، لكن على كل حال الأمر قريب. عاقد أو عاقدان. وفصل العاقد إلى مكرن ومكترن، مكرن ومكترن. ولو عاقدان نفس الشيء، فصله إلى مكرن ومكترن، مؤجر ومستأجر. مكرن ومكترن يعني مؤجر ومستأجر. الركن الأول الإجمالي وتفصيله مكرن ومكترن. الركن الثاني الإجمالي معقود عليه، معقود عليه، يفصل إلى أجرة ومنفعة، أجرة ومنفعة. فالمستأجر يأخذ المنفعة والمؤجر يأخذ الأجرة. الركن الثالث الإجمالي صيغة، قال وصيغة، تتفصل إلى إيجاب وقبول. هي ثلاثة إجمالا وستة تفصيلا. وهي بكسر الهمزة، من أين أخذت؟ من ناحية اللغة. قال أو كيف يضبطها؟ قال وهي أي الإجارة بكسر الهمزة على المشهور، أي على أو في المشهور. ممتاز، في المشهور، في الخارج في المشهور. آه مضبوط، بس في الشرح أي على المشهور. قوله بكسر الهمزة في المشهور أي على المشهور عند أهل اللغة. وحكي ضمها، حكي وعبر بصيغة البناء للمجهول ليدل على أنها ضعيفة يعني. وحكي ضمها أي وفتحها، ففتحها أيضا محكي ولكنه ضعيف. ولذلك قال أي وكل منهما مقابل المشهور. ولذلك قال الخطيب يعني في الإقناع، افتح قوسا لقول الخطيب بكسر الهمزة أشهر من ضمها وفتحها وأغلق القوس. إلى هنا انتهى كلام الخطيب، ثم عاد كلام البيجوري مرة أخرى فقال فهي مثلثة الهمزة، فهي أي الإجارة مثلثة الهمزة. يبقى إجارة، أجارة، أجارة، وأشهرها الأول بالكسر. وهي أي الإجارة اسم للأجرة بحسب الأصل. الأصل هنا بمعنى إيه أستاذ طارق؟ أنعم الله عليك، تيقظ. وهي اسم للأجرة أي بحسب الأصل، ثم اشتهرت في العقد لأنه سبب لوجوب الأجرة، فهو مجاز لغوي. اسم للأجرة أي بحسب الأصل. ما معنى الأصل هنا؟ يعني أصل الكلمة يعني في اللغة يعني الأصل اللغوي للكلمة. اسم للأجرة يبقى إذا فتحت معاجم اللغة أو إذا سألت الأعراب الأقحاح ما معنى الأجرة عندكم في لغتكم يقولون أي الأجرة أي الأجرة الإجارة ما معنى الإجارة في لغتكم الإجارة معناها الأجرة اسم من أسماء الأجرة ما يدفع في مقابل الانتفاع. ثم صارت هذه الإجارة تطلق على العقد نفسه من باب المجاز اللغوي. فسمى الكل باسم البعض لأن الأجرة جزء من العقد ركن من أركان الستة للعقد. فسمى الكل باسم البعض. ثم اشتهرت في العقد اشتهرت الإجارة بمعنى الأجرة في العقد ككل. لماذا؟ قال لأنه سبب لوجوب الأجرة فهو مجاز لغوي. يبقى إما هو من باب إطلاق السبب وإرادة المسبب وإما هو من إطلاق الجزء وإرادة البعض إطلاق الجزء وإرادة الكل. خلاص لأنه سبب لوجوب الأجرة لأنه أي العقد سبب لوجوب الأجرة. يبقى أطلق الإجارة على العقد من باب إطلاق السبب على المسبب السبب اللي هو العقد على المسبب اللي هو الأجرة. إذا إجارة هي في حقيقتها أجرة فأطلقها على العقد لأن العقد سبب فيها فهو أطلق الاسم أطلق السبب وأراد المسبب. نعم أطلق المسبب أطلق السبب المسبب اللي هو إيه الأجرة وأراد السبب اللي هو العقد. أحسنت عكس يعني أحسنت أطلق المسبب وهو الأجرة الإجارة عفوا الإجارة التي هي بمعنى الأجرة وأراد السبب اللي هو العقد. أو أطلق الجزء وأراد الكل أطلق الجزء وهي الأجرة وأراد الكل. خلاص هذه من ناحية اللغة. وشرعا عطف على لغة بين قوسين عقد شرعا بيقول إيه على الهامش عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. عقد أي إيجاب وقبول فهذا تصريح بالصيغة ومعلوم أن العقد يستلزم العاقد. على منفعة مع قوله أو قوله على منفعة مع قوله بعوض هو المعقود عليه. فهذه هي الأركان المتقدمة فقد استوفاها الشارح في هذا التعريف مع غالب الشروط. يبقى قال الشارح شرعا عقد على منفعة عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل أو قابلة بقى قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. فكلمة عقد تدل على بالمنطوق على العاقد أو تستلزم العاقد وتدل على الصيغة. العقد لا يكون إلا بصيغة فدلت على أركان وكذلك مع وجود كلمة العوض دلت على الأركان الستة التفصيلية أو الثلاثة الإجمالية مع بعض الشروط لأن هناك شروطا أخرى لم يذكرها الشارح في هذا التعريف المذكور. عقد على منفعة قوله على منفعة وعلم من قوله على منفعة أن مورد الإجارة المنفعة أن مورد الإجارة المنفعة سواء كانت واردة على العين كأجرتك هذه الدابة بدينار أو على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار. هاتان هما الصورتان لعقد الإجارة، إما عقد على العين وإما عقد على الذمة. عقد وارد على العين كأجرتك هذه الدابة بدينار، هذه الدابة يبقى عين الدابة التي سيؤجره إياها، أو عقد على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار. من اللي يقول ألزمت؟ المستأجر يقول ألزمت ذمتك يا مؤجر حملي إلى مكة بدينار، يعني أنا أريد منك أن تحملني إلى مكة بدينار في أو أن تحملني إلى مكة في مقابل دينار، وشغلت ذمتك بذلك، فاحملني بأي دابة فيها المواصفات التي أريدها. لم أعين دابة بعينها، لم أعين أنا ولا هو، ولكن في مواصفات معينة تنطبق على أي دابة، إذا توفرت هذه المواصفات فقد تمت الإجارة. هذه إجارة على أساس الذمة، وكلاهما إجارة منافع، لأن لما قلت له أجرتك هذه الدابة أنا بقى المؤجر، المؤجر قال أجرتك هذه الدابة وعينها، يعني أجرتك منافعها في مقابل دينار. أو استأجرت منك في الذمة، استأجرتك في الذمة أو شغلت ذمتك بحملي إلى مكة بدينار، أيضا هو عقد على المنافع. على نوعيها هو عقد على المنافع. إذا مرة أخرى، علم من قوله على منفعة أن مورد الإجارة المنفعة، سواء كانت واردة على العين، مثال ذلك كأجرتك هذه الدابة بدينار، أو على الذمة كألزمت ذمتك حملي إلى مكة بدينار. قال ولا في حاجة؟ ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين. ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين. هو بينبه على أن الواردة على العين هو أعطى صورتين، صورة الواردة على العين والواردة على الذمة. الواردة على العين تجب بمجرد العقد، بمجرد العقد تجب الأجرة بمجرد العقد. يعني إيه تجب الأجرة بمجرد العقد؟ يعني يحق للمؤجر أن يأخذ الأجرة الآن لأنها واردة على العين، يحق له أن يأخذ الأجرة الآن. كونه يحق له ذلك ليس معناه أنه يجب على المستأجر أن يوفيه إياها رغما عن الاثنين أبدا. الشريعة تسمح له بأن يستعمل حقه أو يتنازع عن حقه، المهم أنه له أن يستعمل حقه بأن يأخذ الأجرة الآن بمجرد العقد. فإن تنازل خلاص، إن تنازل وأجل يعني الأجرة إلى وقت لاحق لا بأس. لكن نفهم أنه إذا كان العقد على العين، إذا كان العقد على العين تجب الأجرة بمجرد العقد، وللمؤجر أن يؤجل ذلك إلى يؤجل قبض هذه الأجرة إلى وقت لاحق. وذلك قال ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين، في الإجارة الواردة على العين لا يجب قبضها في المجلس، وإن كان له أن يقبضها في المجلس، يعني هذا حقه وله أن يستعمله وله أن يتنازل عنه، بخلاف الواردة على المنفعة. الواردة على المنفعة لا تجب إلا عند حصول هذه المنفعة، عندما يوفر له هذه الدابة التي شغل ذمته به، أو الثوب الذي شغل ذمته به، أو الدار التي شغل ذمته به بها وهكذا. فالواردة على المنفعة لا تجب الأجرة بمجرد العقد، الواردة على المنفعة لا تجب الأجرة بمجرد العقد، وإنما عندما يحين ميعاد الاستحقاق، عندما يحين ميعاد الاستحقاق، عندما يوفر له هذه العين التي سيأخذ منها المنفعة. لكن الواردة على العين تجب الأجرة بمجرد العقد، ومع وجوبها بمجرد العقد لا يجب أن يأخذ الأجرة في المجلس، هي تجب، استعمل حقه أخذ، لم يستعمل حقه له ذلك ولا يأخذ. في سؤال؟ الحمد لله. عندك سؤال؟ نعم، معلش يا شيخ. في الصورة الثانية، ألزمت ذمتك حملي إلى مكة. نعم. لو هنا حملوا على دابة وتلفت، ذمته مجهولة؟ مجهولة؟ مجهولة؟ مدام في ما حياتي لسه، ما لها مجهولة. مش لازم السؤال مبكرا. الورود على العين والورود على الذمة. الورود على العين حتى ده اشكال عليه قلنا هو يورد على العين مش بتاع فرضه الاجر منفعة الشمس مش الجامعة نسيبه هو بيتكلم اهو حتى مشكلة عليا أني حتة فيهم نحن قلنا ورد على العين فله القبض ولو ورد على الذمة لما يتوفى بعيد ومرض الواردة على العين مثالها وسيأتي على فكرة تفصيل آخر يعني أو توسع في ذلك في ذيل هذه الصفحة إن أذن الله تعالى أن نقرأها اليوم. المهم مثالها كأجرتك هذه الدابة بدينار هذه بعينه معنى دابه المؤجر يقول له أجرتك هذه الدابة بدينار للحمل يعني توصلك إلى مكة هذه الدابة أجرتك إياها بدينار دابة هي عين يبقى ده النوع الأول من حقي أنا المؤجر أن أخذ الأجرة الآن لأنها وردة على إيه على عين من حقي فهل يجب علي أن أخذها الآن في المجلس يجب عليه أن يعطيني إياه الدينار الآن في المجلس ممكن أتنازل أخذه منك لكن من حقي ومن حقي يعني معناها لي أن أستعمل هذا الحق. الثاني بقى الصورة الثانية الوردة على المنفعة هو يقول لي شغلت ذمتك بأجرة حملي إلى مكة أو باستئجار لحملي إلى مكة بدينار بدابة سيارة نصر 128 زي بتاعت الحج اللي قاعد ده بايظة كده تكون موديل قديم مفيش مال ممكن آتي بقى بتاعت سيارة الحج محمد أو الحج أحمد أو الحج جديد أو الحج قديم لأنها مش وردة على عين معين في هذه الصورة لا يجب دفع الأجرة الآن عند العقد عند إتمام العقد عند الإجابة والقبول وإنما عندما آتي بالسيارة هذا هو الفرق فهمت؟ حضرتك فهمت؟ فهمت أنت كنت تسأل فهمت أنت؟ فكرة دول معنى الكلام ولا يجب معناه يعني لو حق بس لا يجب عليه معناه كده الحق ولكن ليس معنى الحق ان هو لا يجب دول تنازل لا ما يتنازل كل واحد له حق يتنازل ما فيش مانع الامر سهل ان شاء الله مثال حق بطل فين ده الوالد على الذمه اشترط في ايه الوالد على الذمه على ايه لا يجب قبض الاجره في المجلس الوالد على عين قول تاني عايز ايه الاجرة يحق لا ياخذها لكن لا يجب قبضها ده فين في اللي هو العين ورد على العين اما ورد على الذمة سمعت ان شاء الله ورد على الذمة لا تجب بالعقد ده كل اللي انا قلته انه لا تجب بالعقد تجب امتى عندما ياتي استحقاق عندما يأتي له بالدابة طب ننتهي بس من الشيخ ننتهي من الشيخ اشترط فيها قبل الأجرة في المنزل مكتوب انه يشترط قبل الأجرة فين مكتوب فيه والوالد عزيزي انه يشترط فيها قبل الأجرة في المنزل اللي هيأتي يعني وأما الوالد على الذمة في اشتراط فيها قبل الأجرة في المجلس طيب نقرأ طيب ولا يجب ده اللي انت عايزه يا نجم الدين صفحة ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها نحن الآن في الواردة على العين واحدة واحدة ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين وتصح الحوالة بها وعليها والاستبدال عنها تصح الحوالة بها وعليها مر علينا باب الحوالة أو فصل الحوالة. فلأنها لا يجب القبض في المجلس تصير إيه؟ دينا. مدام لا يجب القبض في المجلس هو استحقت خلاص، لكن لو لم يأخذها في المجلس صارت دينا، فلما صارت دينا تصح الحوالة بها وعليها. وبعدين ولا يجب قبض الأجرة في المجلس في الواردة على العين. معانا ولا انت نطيت سطر؟ وتصح الحوالة بها بأجرة الواردة على العين وعليها، يعني على أجرة الواردة على العين، إذا لم يقبضها في المجلس صارت دينا فيصح الحوالة بها وعليها. قال والاستبدال عنها، يصح الاستبدال عنها، يصح الاستبدال عنها بخلاف الواردة على الذمة فلا يصح الاستبدال عنها. استبدال عنها يعني بدل ما يأخذها يأخذ هذا الدين يأخذ بدلا منه، بخلاف الواردة على الذمة. أما الواردة على الذمة فيشترط فيها قبض الأجرة في المجلس، فيشترط قبض الأجرة في المجلس. يبقى إذا كانت واردة على الذمة عكس اللي فات، يشترط قبض الأجرة في المجلس. ولا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها. ليه؟ علل فقال لأنها سلم في المنافع فتجري فيها أحكام السلم. يبقى الواردة على الذمة فيها عكس الواردة عليه. هناك لا يجب، إن شاء أخذها في المجلس أخذها ولا يجب، هنا يجب أخذها في المجلس. لا تصح الحوالة بها ولا عليها ولا الاستبدال عنها لأنها تجري في أحكام السلم، لأنها في الذمة، لأنه لم يأتي الاستحقاق بعد. الاستحقاق عندما يأتي له بالدابة التي سيكريه إياها أو العام الذي سيصنع له أو يحيك له، يصنع له البناء أو يحيك له، أجر منه على الذمة. يعني قال له أجرتك أو شرطت ذمتك بمن يبني لي هذا الجدار، أجرت ذمتك بمن يخيط لي هذا الثوب، فيفعل بنفسه أو يأتي بمن يبني، عامل يبني الجدار أو يخيط الثوب، هذا إجارة في الذمة. فلما كانت في الذمة كانت لها أحكام السلم، وأحكام السلم لا يصح الحوالة على دين السلم ولا به ولا الاستبدال عنه، وده مر في السلم، لا يصح الحوالة به ولا عليه ولا الاستبدال عنه، كل ذلك لأنها تشبه السلم لأنها في الذمة. بخلاف العين، العين يجوز في يجوز قبضها في المجلس ويجوز تأجيلها وإن كانت واجبة بمجرد العقد، ويجوز الحوالة بها وعليها ويجوز الاستبدال عنها. فالاثنان ضد بعض في الاستحقاقات. عندك سؤال؟ نعم. في الواردة على العين الاستبدال هنا يكون استبدال من جنس الشيء؟ من جنس ومن نوع. يجوز إذا كان مالا لابد أن يكون من ذهب، يعني الإيجار على مال لا يجب أن يكون من المال. من المال. في أحد عنده سؤال؟ نعم. طبعا طبعا طبعا. ايه المانع؟ انا ليه عند حضرتك 10 جنيه واجيبها الان، ممكن اتنازل اخليها بعد يوم بعد ساعة. احنا في الاول هنتكلم في الاول في الواردة على العين. العين مش سلم. طبعا ولا يبقى ربا، ولا يبقى ربا. عندك سؤال؟ في سؤال؟ طيب. يشترط في هذه المنفعة شروط. أنت أول الشروط أو أول القيود أن تكون معلومة. فقال معلومة قيد أول، مقصودة قيد ثان، قابلة للبذل بالذل المعجمة أي الإعطاء قيد ثالث، والإباحة قابلة للبذل والإباحة، قابلة للبذل والإباحة أي وقابلة للإباحة قيد رابع، بعوض قيد خامس، معلوم قيد سادس. فجملة القيود التي ذكرها في التعريف ستة كما يدل عليه أخذ المحترزات الآتية: عند فقد واحد منها لا يصح أو لا تكون إجارة. يبقى مرة أخرى القيود ستة بحسب ما أوردها الشارح في المنفعة: منفعة معلومة واحد، مقصودة اثنان، قابلة للبذل ثلاثة، قابلة للإباحة أربعة، بعوض خمسة، معلومية العوض ستة. ويظهر هذا في الأخذ المحترزات. قال: وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد، أي عدم الحجر، فيشمل ما لو كانت فيها المهملة. فيقصد بالرشد هنا عدم الحجر، يقصد بالرشد عدم الحجر، حتى لو كانت فيها مهملا يصح منه لأنه ليس محجورا عليه. سفيه المهمل يعني وصل إلى السفه ولكن لم يحجر عليه، لم يحجر عليه بعد، فرغم أنه سفيه أنه يبذر ماله في غير رشد، إلا أنه لم يحجر عليه تصح إجارته. يبقى الرشد هنا ليس على ظاهره، بل الرشد معناه عدم الحجر، فلو كان غير رشيد ولكنه لم يحجر عليه يصح منه الإجارة إجابا وقبولا يعني. وشرط كل من المؤجر والمستأجر الرشد وعدم الإكراه. قوله عدم الإكراه أي بغير حق كالبيع، بغير حق. فكما أن البيع لا يجوز أن يكون البائع أو المشتري أحد المتعاقدين مكرها على العقد، فكذلك لا يجوز للمستأجر أو المؤجر أن يكون مكرها على العقد، إلا إذا كان الإكراه بحق، إلا إذا كان الإكراه بحق، فيصح في البيع وصح أيضا في الإجارة. الإكراه بحق كما لو أكرهه القاضي على بيع ماله لإيفاء الديون التي للدائنين عندما يكون محجورا عليه لإيفاء حقوق الدائنين وهكذا، فحينئذ يكون الإكراه بحق ويصح حينئذ البيع، وكذلك الإيجار، فيكره القاضي على أن يؤجر منافعه أو أعيانه ليوفي الدائنين أو ليطعم امرأته أو ليطعم أولاده الذين لا يعطيهم حقوقهم، فإكراه إذا كان بحق وصح معه الإجارة. بدأ في أخذ المحترزات لهذه القيود الستة التي قيد بها المنفعة التي تجري عليها الإجارة. قال: خرج بمعلومة الجعالة. قوله وخرج إلى آخره أخذ الشارح رحمه الله تعالى محترزات القيود الستة التي ذكرها في التعريف على اللف والنشر المرتب، وكان الأولى تقديمها قبل قوله وشرط كل من المؤجر والمستأجر إلى آخره. مدام ذكر المنفعة بقيودها الستة، كان الأولى أن يأخذ المحترزات قبل أن يتكلم في موضوع شرط لكل من المؤجر والمستأجر أن يكون رشيدا غير مكره. لكن المهم بدأنا الآن في المحترزات. فخرج بمعلومة الجعالة. قوله الجعالة أي لأن المنفعة فيها مجهولة، كرد العبد الآبق: من رد لي عبد الآبق فله كذا، فله كذا، له عشر دنانير مثلا، من رد لي عبد الآبق فله عشر دنانير. فالمنفعة مجهولة لأنه كم سيبذل في الرد، ممكن يجده أمامه الآن فيأخذه ويعطيه إياه ويأخذ عشر دنانير، ممكن يبذل جهدا جهيدا وتعبا شديدا ومع ذلك لا يحصل على العبد، فالمنفعة مجهولة فلا تسمى هذه إجارة، لأن الإجارة تكون على منفعة معلومة، والجعالة ليس فيها منفعة، ليس فيها منفعة معلومة بل منفعتها مجهولة. نعم. رد العبد مش هي منفعة؟ رد العبد. رد العبد منفعة مين؟ منفعة لا المنفعة اللي هي الأجرة. يقصد هنا الأجرة. يعني حضرتك لما بتروح تبحث عن العبد تعيده بعد يوم او بعد ساعة او بعد سنة او بعد كذا، فماذا انتفع الرجل؟ بماذا انتفع فاقد العبد؟ يعني انا بذلت 10 دنانير في مقابل ان تعيد لي عبدي، فتبذل استخدمتك، انا استخدمتك الان كأني اجرتك بالضبط. شوف انا فقدت عبدي، من يعيد عبدي الي ب10 دنانير؟ فاستأجرتك لتبحث عن العبد، تبحث عن العبد مدة ساعة ولا شهر ولا يوم ولا ثانية، فدي منفعة غير معلومة. أنا استأجرتك، أنا انتفعت ببدنك، ببحثك، باتصالاتك، هذه منفعة معلومة ولا مجهولة؟ الأجرة معلومة هي 10 دنانير، وانتفاعي أنك عبد لي العبد صح، لكن كم استعملتك؟ استعملتك مدة محددة ولا مدة غير محددة؟ مش كده، يبقى مدة غير محددة، هي دي المنفعة المجهولة، بخلاف ما نقول أجرتك لتوصلني إلى مكة، دي منفعة معلومة، أو أجرت الدابة، أو أجرتك لتخيط لي ثوبا أو تبني لي جدارا، فدي منفعة معلومة. أما أن تبحث لي عن عبد الآبق دي منفعة غير معلومة، منفعة مجهولة. هذا وجه الجهالة الذي يجعلها لا تكون أجرة أو إجارة. الله. وبمقصودة يعني خرج بمقصودة استئجار تفاحة لشمها. قوله وبمقصودة أي وخرج بمقصودة، وكذا يقال في الباقي. استئجار تفاحة لشمها، هو قال عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل، خرج بمعلومة ما لو كانت مجهولة كالجعالة، وخرج بمقصودة هذا القيد، خرج بهذا القيد ما لو كانت المنفعة غير مقصودة. إذا كان عقد على منفعة غير مقصودة يبقى لا يسمى إجارة، يبقى خرج بمقصودة استئجار تفاحة لشمها. لماذا خرجت؟ قال لأنها تافهة لا تقصد، تفاحة مقصودة للطعم للأكل لا للشم، وإن كانت منفعة، الشم منفعة، رائحة جميلة وينتفع بها الناس، ولكنها غير مقصودة لذاتها. يعني لا، هل ترى أحدا يشتري تفاح ليشمه؟ إذن وإن كانت منفعة إلا أنها ليست مقصودة، لم يعتد البشر أن يبذلوا الأموال ليشتروا التفاح لمجرد الشم، فهي وإن كانت منفعة إلا أنها ليست مقصودة، فلا يصح استئجار التفاح للشم لأن منفعتها لهذا الغرض ليست مقصودة. قال وكذلك أضب المحشي مثالا آخر لا تجري عليه الإجارة، وكذلك استئجار بياع لكلمة لا تتعب كقوله يريان يفك، فأيضا لنفس العلة أنها منفعة صحيح ولكنها غير مقصودة. يعني أنا أحتاج من يبيع لي، أستأجره ليبيع، يأخذ العربية، يأخذ الدكان ويقف فيه، أو العربية أو ويجرها ويبيع، وفي أثناء البيع يقول هذه الكلمة يا ريان يا فجل. الفجل نبات معروف نأكله في مصر في بعض المزازة مثل الجرجير، فإذا أراد البائع أن ينادي على هذه السلعة، على هذه البضاعة، على هذه الخضروات، يقول يا ريان يا فجل، يعني يروي يروي من يأكله يعني. المهم نوع من النداء على السلعة. فالإجارة تكون على على على ممكن أستأجره ليبيع لي، أنا عندي فجلة أريد أن أبيعه فأستأجر شخصا ليبيع لي هذه السلعة، وأثناء البيع في دكان أو على السيارة يمشي بها في الشوارع يقول هذا، لكن مجرد أستأجره فقط ليقول لي ينادي على السلعة ويقول ريان يا فجل أو يا ريان يا فجل، هذه المنفعة غير مقصود، لا يأجلها لا يعني يقصدها الناس، وإن كانت منفعة إلا أنها غير مقصودة في ذاتها، شبيهة جدا بموضوع التفاحة وأنها وإن كانت منفعة إلا أنها غير مقصودة. هذه الكلمة لا تتعب، يعني لا تتعب، يعني ممكن أنا نفسي أقوم بها، الذي أو الذي سأستأجره ليبيع لي لو أنا لم أبع بنفسي أستأجر شخصا ليبيع وهو في أثناء بيعه هو نفسه يناجي على ذلك، لكن لا يحتاج شخص خاص ليناجي على هذه السلعة، هذه منفعة وإن كانت منفعة إلا أنها غير مقصودة، فلذلك لا يستأجر شخص لينادي هذه الكلمة التي لا تتعب. انظر إلى هذا القيد، هذا القيد كلمة لا تتعب، فالموضوع يجري أو يدور حول هذا أنها لا تتعب فهي غير مقصودة، بمعنى أن لو كان هناك شيء يتعب يبقى يقصد يبقى يمكن استئجاره عليه. بس أريد أن أنبه أن كلمة بياع التي نستعملها في اللغة الدارجة المصرية هي لغة عربية صحيحة، البياع تساوي البائع في المعاجم، بياع وبائع كلمة عربية فصحى وليست يعني من دارج الكلام ولا من عاميه يعني، بل هي كلمة فصيحة عربية صحيحة. الآية دي المرفوعة، نعم كنت تسأل وجاءت الإجابة. طب ولي ماذا ترفع يدك قبل أن أنتهي؟ لما أنتهي ارفع يدك، كان في سؤال. نعم خلاص شكرا، يبقى الأخرس ممكن يعمل كده لأنه هو قيده، نفس الإجابة أنا قلتها، لكن رفع الأيدي أثناء الخطة ملهاش لازمة، لما ننتهي نسأل بقى ارفع يدك زي ما تسأل، لأن هنا الأخرس يتعب، ماذا يفعل الأخرس؟ إذن الربط بكلمة لا تتعب يجيب على هذا السؤال، لأن الأخرس يحتاج إلى ذلك، بس عندئذ تكون منفعة مقصودة. وكذا يقال في الباء، خلاص منفعة البضع. طيب وخرج وبقابلة للبذل منفعة البضع، وبقابلة للبذل منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة. يبقى خرج بقول الشارح في التعريف قابلة للبذل، منفعة قابلة للبذل، منفعة البضع، فالعقد عليها لا يسمى إجارة، ما اللي يسمى إيه؟ يسمى عقد نكاح. قال المحشي منفعة البضع أي في النكاح. قال وإخراج هذه الصورة إنما هو بحسب الظاهر، فإن النكاح عقد على منفعة البضع في الظاهر، وأما في الحقيقة فهو عقد على الانتفاع، فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع ولا يستحق منفعة البضع. في دليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر لها لا له، فالإخراج صوري لا حقيقي. الإخراج صوري لا حقيقي معناها أنه لما قال خرج بقابلة للبذل منفعة البضع، هي أصلا لم تدخل حتى تخرج، معنى الإخراج صوري لا حقيقي أنها لم تدخل حتى تخرج، لأن الإخراج يكون إيه؟ الإخراج يكون أن الفرع دخل في تحت الجنس ثم خرج بالقيد مثلا. مثلا لما نقول Thank you. وفعل وحرف. فإذا أردت أن تعالج به تأتي بالجنس أو الكلمة. الكلمة القاسم الكلمة جنس والاسم والفعل والحرف كلها أنواع. أو الكلمة مقسم والاسم والفعل والحرف أقسام. إذا أردت أن تعرف شيئا من الأقسام تبدأ بالجنس ثم تأتي بقيود تخرج غيرها من الأقسام. مرة أخرى، إذا أردت أن تعرف واحدة من الأقسام واحدة من الأنواع تبدأ بالجنس الذي يشمله اسم هذا القسم ويشمل غيره ثم تأتي بقيود تخرج غيره من الأقسام فيسقو لك ويبقى لك النوع الذي تريد تعريفه. فتقول لك كلمة تبدأ بالجنس دلت على معنى في نفسها. لما قال دلت على معنى في نفسها أخرج بالحرف لأن الحرف يدل على معنى في غيره. ولم تقترن بزمان أخرجت الفعل لأن الفعل يقترن بزمان فبقي الاسم وهكذا. إذا أردت أن تعرف الفعل تقول الفعل تبدأ بالجنس كلمة ثم تخرج الاسم والحرف تقول دلت على معنى في نفسها تخرج الحرف لأنه يدل على معنى في غيره. وتقترن بزمان فأخرج الاسم لأن الاسم لا يقترن بزمن. إذا أردت أن تعرف الحرف تبدأ بالجنس فتقول كلمة دلت على معنى في غيرها فأخرج الفعل والاسم وبقي لك الحرف. انظر، إذا أردت أن تعرف الاسم تقول كلمة، لما قلت كلمة دخلت الثلاثة ثم تبدأ في الإخراج. الأول تبدأ بالجنس ما دمت قد قلت كلمة دخل معك الاسم والفعل والحرف لأن الكلمة تنقسم إلى هذه الثلاثة لا رابع لها. ثم تخرج، إذا الأول تدخل بالجنس ثم تخرج ما ليس معرفا فيبقى لك المعرف وحده. فلما يقول منفعة عقد على منفعة قابلة للبذل يبقى الجنس الذي معنا الآن هو المنفعة. منفعة أول معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم كل دي قيود قيد 2 3 4 5 6. فقال معلومة خرج بها ايه الجعال خرج بها يعني هو كان دخل دخل انه قال منفعة والجعال فيها منفعة لانه ذهب وبحث عن العبد واتى به او لم يأتي فحصل منه منفعة للجاعل لكنها منفعة مجهولة. فكلمة معلومة أخرجت الجعالة لأن منفعة الجعالة مجهولة. إذن هو دخل بقوله منفعة وخرج بقوله معلومة. الجعالة خرجت بقوله معلومة وإن كان قد دخل بقوله منفعة. مقصودة خرج بها استئجار تفاحة للشم. إذا دخل بقوله منفعة لأن في أخذ التفاحة للشم منفعة لا شك فيها لا يماري في ذلك أحد. لكنها هل تسمى إجارة؟ لا. خرجت بماذا؟ بقوله مقصودة. إذا لابد أن تدخل بالجنس ثم تخرج بأحد القيود أو بأكثر. القيد الثالث تكون قابلة للبذل. فقال منفعة البطر العقل على منفعة البضر خرج البضر. العقد على منفعة البضر لا يسمى إجارة وإنما يسمى إيه نكاحا فقال خروجه هذا صوري لأنه لم يدخل أصلا. هل دخل تحت كلمة منفعة حتى يخرج بقولنا قبل البدء؟ هو لم يدخل أصلا. لماذا لم يدخل أصلا؟ هذا ما يقوله. قلت دخول صوري، دخول صوري، دخول صوري إزاي؟ قال لأنه في الحقيقة ليس عقدا على المنفعة، ده عقد على الانتفاع. في الانتفاع عقد على الانتفاع، فرق ضخم بين المنفعة والانتفاع. ما هو الفرق؟ هل انظر كده إلى الأثر، لو أن هذه المرأة وطئت بشبهة، مرأة متزوجة وطئت بشبهة، يحق لها مهر المثل. هذا المهر لمن يذهب؟ يذهب للرجل زوجها ولا يذهب لهذه المرأة نفسها؟ يذهب للمرأة بإجماع، ما فيش خلاف في ذلك. لو كان الزواج عقدا على المنفعة، لو كان عقدا على المنفعة لكانت الأجرة تذهب له. يعني لو أنت استأجرت شقة مثلا أو دابة لمدة شهر، وفي خلال هذا الشهر سكنها ساكن، أنت أجرتها لغيرك، أو جاء شخص فاغتصبها، اغتصب هذه الشقة وجلس فيها الشهر، أنت استأجرتها شهرا فجاء شخص واغتصب منك هذه المدة، هذه الأجرة المدة التي جلس فيها المغتصب شهرا كاملا، الحاكم يخرجه ويعاقبه ويعذره ويعطيك أجرة المثل، يعطيك أنت أيها المستأجر أجرة المثل، فأنت الذي انتفعت. ويمكن أن تؤجرها أنت يا منتفع يا مستأجر، تؤجرها للغير بأجرة مساوية، بأجرة أقل مما استأجرت أنت به، بأجرة أكثر مما استأجرت أنت به. إذن كل نفع يأتي من وراء هذه العين خلال مدة الإجارة يعود عليك أنت يا مستأجر، فكل ما يخرج منها من منتفعات أو من منافع يعود إليك. لكن انظر بقى إلى من انتفع بهذه المرأة في صورة الوطء الشبهة، انتفع أحدهم ظنها زوجته فوطأها، فهل النفع يعود على الزوج؟ لا، عاد المهر للمرأة. إذن هو ليس عقد على المنفعة، من هو عقد على الانتفاع، بمعنى هو وحده الذي ينتفع، هو وحده الذي ينتفع. لكن في صورة الاستئجار لو استأجرت الدابة، أنا أستخدم الدابة أعطيها لغيري ممن هو في مثل وزني أو أقل، حيث لا يكون ثقيلا عليها فيهلكها، لأنه لما أجرني الدابة أجرني على أن لي وزنا معينا، فلا أعطيها لشخص آخر. المهم أن من حقي أن أجرها، من حقي أن أعيرها، من حقي أن أبقى فيها، حقي أن أهب بعض منافعها لبعض الوقت دون الوقت الآخر. إذن أنتفع بكل ما يخرج منها في هذه المدة التي استأجرتها، في حين الزوج لا يفعل هذا بامرأته أبدا طبعا. إذن هو أصلا لم يدخل العقد على المنفعة، لم يدخل فيها الزواج، لأنه عقد على الانتفاع وليس على المنفعة. إذن فخروج العقد على البضع خروج صوري، لأنه لم يدخل أصلا. نقرأ العبارة مرة أخرى. طيب، قال وبقابلة للبذل منفعة البضع، خرج بقابلة للبذل منفعة البضع. قال المحشي منفعة البضع أي في النكاح، إخراج هذه الصورة إنما هو بحسب الظاهر، فإن النكاح عقد على منفعة البضع في الظاهر ليس في الحقيقة. أما الحقيقة إيه؟ قال وأما في الحقيقة فهو عقد على الانتفاع، فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع. لو سمحتم، البضع هو الفرج، البضع له معاني في اللغة، والمقصود في الزواج الفرج، فيستحق الزوج أن ينتفع بالبضع، ولا يستحق منفعة البضع، لا يستحق منافع البضع، ينتفع فقط. ما الدليل على هذه الدعوة؟ قال بدليل أنها لو وطئت الزوجة، لو وطئت بشبهة مثلا، كان المهر لها لا له، ولو كان عاقدا على منفعة البضع لكان المهر له. قال فالإخراج صوري لا حقيقي. سامح، الوضع في الصورة اللي هو عندها وفيها رجل آخر. عند أي حد تزوج واحدة وبعد كده عنده ولا عند غيره؟ إيه وإيه عنده ودي دخلائي في الموضوع؟ عند أي حد يعني إيه عنده؟ ما تطلب عنده؟ إيه عنده ودي؟ كلمة عنده ودي تفيد إيه؟ يعني زوجة زوجة يعني متزوجة ولا مطلقة؟ وطئت عنده وصدع على عنده؟ وطئت بشبهة وطئت بشبهة إيه الصورة؟ إيه الصورة؟ قال فالعقد عليها أي على منفعة البضع لا يسمى إجارة أي بل يسمى نكاحا. طيب القيد اللي بعده وبالإباحة هو عقد على منفعة معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة إذا قابلة للإباحة. فخرج بالإباحة إجارة الجواري للوط إجارة الجواري للوط فهذه غير صحيحة. ليه؟ لأنها فقدت القيد قيد أنها منفعة قابلة للإباحة. وهل إجارة هل إعطاء الجواري للوطن مباح حرام؟ فإذا لا تسمى هذه إجارة. ما يسمى إيه ده؟ يسمى قوادة. ده مش عقد إجارة أصلا. ده أفعال شنيعة لا تصح في الشريعة الإسلامية. إجارة الجواري للوطن أي لأنها ليست مباحة بل هي حرام. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. وفي بعض النسخ إعارة الجواري في بعض النسخ بدل إجارة الجواري إعارة الجواري يعني بين قوسين. والأولى أولى الأولى اللي معانا اللي هي إجارة أولى من إعارة. ليه؟ قال لأن الإعارة خرجت بقوله بعوض كما سيصرح به الشارح. يعني سيأتي الآن أن الإعارة خرجت بقولنا بعوض يبقى لا داعي لاستخدام إعارة هنا بل إجارة. المهم قال وبعوض يعني خرج بقيد عوض الإعارة. قال المحشي الإعارة أي لأنها عقد على منفعة بلا عوض بل مجانا فالإعارة لا تكون بمقابل إذن لا تسمى إجارة. وبمعلوم عوض المساقى خرج بقيد معلوم عوض معلوم عوض المساقى. ثم المساقى لها عوض الثلث أو الربع من الثمرة ولكنه ده معلوم بالجزئية. لكن يا ترى الربع والثلث والنصف كم قنطار وكم وسق وكم مش عارفين فممكن الثمرة لا تخرج أصلا. قال عوض المساقى أي لأنه مجهول إذ لا يعلم أنه قنطار مثلا وإن كان لابد أن يكون معلوما بالجزئية كنصف الثمرة وثلثها كما مر. انتهى من تعريف الشرع أو الفقه للإجارة. أي سؤال إلى هنا؟ قال نعم نعم هل هذه سمسار بقى؟ ده سمسار ده مش بيعني. فين الإيجار هنا؟ فين الإيجار يا شيخ محمد؟ نبيع حضرتك مين اللي استأجر؟ مين اللي استأجر؟ لا أبدا مش عقد إيجار خاص سمسار. لا طبعا طبعا لا طبعا لأنه في النهاية تبقى معلومة. في النهاية أنا هبشتري الأرض حضرتك سمسار بتبيع الأرض لأحد الملاك لأحد المشتري. طيب أنا أشتريها بكام؟ في النهاية حيرسم البيع على رقم معين، إذا هذا النصف في المية سيكون معلوما لا يكون مجهولا. مش رأس البيع على مليون جنيه، الأرض بمليون جنيه، إذا النصف في المية معلوم ولا مجهول؟ والبيع لم يتم بعد. عامل زي ايه اخوانا؟ عامل زي الحج، يقول والله انا خارج من مصر رايح حج، ونيتي ونية لله سبحانه وتعالى رايح اعمل عمر رايح حج، فبس مش هروح على مكة على جدة على طول، هروح على الرياض الاول وبعد كده، يبقى انا احرم منين؟ احرم من هنا ولا احرم من ميقات الرياض؟ فنقول له النية اللي عندك دي مش نية الحج، ده اسمه عد. ده سؤال كتير في اذهان الناس بيطرحونه كثيرا. النية هي المصاحبة للعقد للعبادة، التي مع بدء العبادة، النية تكون دائما في بدء العبادة. فكون ان انا طالع من هنا بنية العمرة او الحج، دي مش معناها ان انا احرم من هنا، احرم من ميقاتي اللي حمر فيه على المشاعر المقدمة. فلو رحت من الرياض يبقى من ميقات الرياض، لو رحت من مش عارف من اليمن يبقى من ميقات اليمن، رحت من المدينة المنورة من ميقات المدينة المنورة. يعني النية اللي عندك اللي بتسميها انت نية، هي مش نية، النية هي المقارنة للعبادة، تكون مع تكبيرة الإحرام، تكون مع بدء الإحرام بالحج أو العمرة، تكبيرة الإحرام طبعا في الصلاة وهكذا. فده هم بس. فلما حضرته البائع بقى المالك بيقول لك يا سمسار، إذا جاءك مشترٍ واستقر البيع على وقع على شيء معين، فلك فيه ربع في المئة، نصف في المئة، خمسة في المئة، أكثر أقل، لا يكون الربح إلا عندما يستقر البيع فعلا على رقم معين، وحينئذ يستقر لك يا سمسار، يستقر لك قدر معلوم بين واضح جلي من الناس، مش مجهول أبدا. يبقى دي أجرة بقى، يبقى دي أجرة. هو دي مش كده، دي سمسار يعني قاعد في مكانه، ولما هو فتح مكتب ولا يلزمه شيء لملك الأرض خالص، لا يلزمه أي شيء، لأنه لو لم يأتي بائع خلاص. لكن بيقول لي الصورة اللي معانا، بيقول لي أنا خليت الراجل ده بيمر على الناس يقول لهم يا أيها الناس أرض للبيع، أرض للبيع، أرض للبيع، دي أجرة بقى. لكن واحد فتح مكتب عقارات، فتح مكتب سمسرة، ده بيقول عروض للبيع وعروض للشراء، فيقوم بالتوفيق بينهما زي اللي بيوفق بين الراتين في الحالة. نعم. ليه؟ له أجرة سواء باع أو لم يبع. الحالة اللي بنقولها أنه بيمر على الناس ويطرق أبوابهم ويطبع ورق ويرميه تحت الأبواب، عندنا شقة للبيع أو للإجارة، ده بيأخذ أجرة على هذا العمل سواء باع أو لم يبع. وإذا باع له أن يأخذ نسبة، فيش مانع، ده شيء آخر. ما ينفعش يكون الأجرة لا. خلاص خلاص خلاص، انت وهو بالذات خلاص، انتهت اسئلتكم لمدة اسبوع قادم. قال الشارح رحمه الله: ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبول كاستأجرتك. قال المحشي رحمه الله: ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب، هذا تصريح بالصيغة، ركن من أركان العقد، كأجرتك أو أجرتك. احنا قلنا ينفع يجوز بالقصر أو بالمد، أجرتك أو أجرتك. عايز ايه؟ مال سيان، اللي بره إيجاب واللي جوه الإيجاب، والاثنين واحد. وخليك كويس. آجرتك أو أكريتك أو ملكتك منافعه. انت نعم. أي أوكريتك أو ملكتك منافعه، لا بعتكه أو منافعه، لا صريحا ولا كناية. وعلم من ذلك أنه لا يتعين لفظ الإجارة، ولا فرق في إيقاع الإجارة على العين أو المنفعة، لا فرق في الصحة، لا فرق في إيقاع الإجارة على العين أو المنفعة، يعني لا فرق في كون كل منهما صحيحا. فالأول هو إيقاع الإجارة على العين كقوله أجرتك هذا الثوب مثلا، والثاني اللي هو إيقاع الإجارة على المنفعة كقوله أجرتك منفعة هذه الدار سنة مثلا على الأصح. فيكون ذكر المنفعة تأكيدا كقول البائع بعتك ها عين هذه الدار ورقبتها. شوف بعتك هذه الدار، بعتك هذه الدار بعقد بيع تقدم فيه صريح النظر، بعتك انتبه عين هذه الدار، بعتك رقبة هذه الدار، كل ذلك صحيح. طب وذكر العين والرقبة يكون تأكيدا، يكون تأكيدا، بعتك هذه الدار، بعتك عين هذه الدار، بعتك رقبة هذه الدار، هو ممكن يستغنى عنها إذا كان هذه صحيحة فهذه زائدة توكيد. مثل هذا يقال أجرتك أو أجرتك هذه الدار سنة، أجرتك منفعة هذه الدار، هذه صحيحة وهذه صحيحة وتكون منفعة توكيد، بس هذا على الأصح. في صورة فيها خلاف والأصح والجواز، وفي صورة صحيحة بالإجماع. هيا نقرأ مرة أخرى، هيا نقرأ مرة أخرى. يقول كأجرتك أي أو أكريتك أو ملكتك منافعه، يبقى مرة بيستخدم اللفظ الصريح وهو أجر، ومرة بيستخدم اللفظ غير الصريح كملكتك أو أكريتك. أما استخدام البيع فلا يصح لا صريحا ولا مجازا، لا بعتكه أو منافعه، يعني لا بعتك منافعه، لا يصح بعتكه لأن البيع غير الإجارة، ولا يصح نقول بعتك منافعه، لا صريحا ولا كناية. يبقى لفظ البيع لا. وعلم من ذلك أنه لا يتعين لفظ الإجارة، يعني لا يتعين أن أقول أجرتك أو آجرتك، بل يجوز أكريتك ويجوز ملكتك منافعه. قال ولا فرق في إيقاع الإجارة على العين أو المنفعة، لا فرق يعني في الصحة، كلاهما صحيح، بس انتبه في فرق في إيه؟ في أن الأول صحيح بالإجماع والثاني صحيح على الأصح. فالأول هو إيقاع الإجارة على العين كقوله آجرتك هذا الثوب سنة، لازم يكون ذكر المدة لو سمحت، السنة اللي هتأتي بعد ذلك تقع على الاثنين على الصورتين. أجرتك هذا الثوب ده فيه إيقاع للإجارة على العين، أجرتك هذا الثوب سنة، هذا صحيح بالإجماع بلا خلاف. أما إيقاع الإجارة على المنفعة فصحيح على الأصح، لأن فيها خلاف. ولذلك قال والثاني اللي هو إيقاع المنفعة الإجارة على المنفعة، كقوله أجرتكها منفعة هذه الدار سنة مثلا على الأصح. الصورة الثانية اللي هو إيقاع الإجارة على المنفعة صحيح، اللي هو أجرتك منفعة هذه الدار سنة صحيح، ولكن على الأصح، يعني في خلاف بين الأصحاب، بين قولي الأصحاب، والأصح الصحة. حينئذ طب كلمة منفعة دي تفصل الموضوع، هل لا الصاحب يقول لا ده يكون مجرد تأكيد، يكون مجرد تأكيد مقابل الصاحب يقول لا تصح، لا تصح ليه مقابل الصح؟ يقول المنفعة لم تأتي بعد، المنفعة تأتي شوية بشوية، تأتي شيئا فشيئا، تعبير الفقهي شيئا فشيئا. فازاي اجرته المنفعة؟ المنفعة لما تأتي ستأتي في المستقبل، فذكر المنفعة هنا تبطل هذه الصيغة وبالتالي يبطل العقد، لا مقابل أصح اللي بيقول، أصح بيقول هذه مجرد تأكيد للعقد. إذا كان يصح أجرتك هذه الدار سنة فيصح أجرتك منفعة هذه الدار سنة، ويكون كلمة منفعة توكيد للعقد. إذا المسألة خلافية والأصح الصواب، الأصح الصحة. نعم استنى الشيخ طارق الأول. هذا لفظ البيع لا يصح لا صريحا ولا جوازا. مش قال قبل كده هو قال لا صريحا ولا جوازا ولا كناية؟ لا بعتكه أو منافعه، استخدام البيع صريحا أو بيع المنافع لا يصح لا صريحا ولا كناية. خلاص سؤال آخر. نعم صباح الخير. لأنه استخدم، لأنه خلط بين عقدين، عقد بيع وعقد إيجار. أما البيع ليس في كلمة ملكتك، في لفظ البيع، والإيجار في لفظ الإيجار، والتمليك بينهما في تمليك عين لبيع وتمليك منفعة ده إيجار، فيصح استخدام التمليك لكن لا يصح الخلط بين العقدين، فيه خلط. يا أخي استخدم لفظا صريحا. إيه؟ ما بلاش البيع بقى، احنا قلنا بلاش البيع، هو المدة الثانية دي قالت إيه؟ مفيش مدة، الإيجار اللي قلت لها من مدة. أنت تقول لو بعت، لو قالت سنة ما هو لازم يقول سنة، لازم يقول أسبوع، لازم يقول شهر، لازم يقول مدة. إيه؟ هو في الصف أنها تولدت كبيع الأعيان إن هي بيع من المعاشر. ثاني أنت هكمل، لازم يقول مدة إذا لم يكن الموضوع على عمل، لأن هنعرف الآن الإجارة تكون إما على بمدة وإما بعمل. هذا الجواز على البيع، البيع بيع الأعيان والإجارة بيع المنافع. لا يناقض، لا يناقض، لأن المهم عندما نصرح نصرح بقى بالإجارة، لأنه عقد إجارة، كونه بيع للمنافع مش معناه أن احنا نستخدم هذا في اللفظ العام. الحمد لله. طيب حضرتك كنت قلت عن طريق هذا يسمى بيع المنفعة، يعني ده لا يجوز ان في شيء هذا بيع المنفعة، المنفعة لا تباع. لا هو بيع المنفعة، بيع المنفعة بس لا ينصلح بهذا في العقد، لا نخلط بين العقدين، لان كل منهما عقد مستقل. قال في الشارح رحمه الله ولا تصح الإجارة إلا بإيجاب كأجرتك وقبول كاستأجرت. وذكر المصنف ضابط ما تصح إجارته بقوله، ضابط مهم جدا، كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب صحت إجارته وإلا فلا. قال المحشي رحمه الله: وذكر المصنف ضابطا ما تصح إدارته أي قاعدته الكلية. يبقى الضابط قاعدة كلية. الفرق بينها وبين القاعدة الفقهية أنه ضابط في باب بعينه، في باب الوضوء، باب الطهارة، باب الحج، باب يسمونه ضابط. لكن لو عم كل أبواب الفقه يسمى قاعدة فقهية. النظرية بقى مش خارجة عن القواعد، النظرية بيبقى في الأبواب وتشمل الأصول أيضا. النظرية الفقهية تشمل الأصول، يدخل فيها الفقه والأصول. يعني قاعدة كلية مستنبطة من روح الشريعة، مستنبطة من روح الشريعة. طيب، بقوله متعلق بذكر بين قوسين، ذكر بقوله، جر والمجرور بذكر بقوله متعلق بالفعل ذكر. كل ما أمكن الانتفاع به، كل ما أي وكل شيء. فكل بين قوسين مبتدا، وجملة صحت إجارته بين قوسين خبره. كل ما، كل مبتدا، وما نكر بمعنى شيء مضاف إليه، وخبر المبتدا صحت إجارته، جملة الفعلية صحت إجارته. فكل بين قوسين مبتدا، وجملة صحت إجارته بين قوسين خبره، وما بين قوسين بمعنى شيء نكر موصوفة مضاف إليه، وتكتب مفصولة من كل ما، تكتب مفصولة من كل. متى تكتب ما ترسم متصلة بكل؟ إذا كانت ظرفية. ممتاز. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، تكتب متصلة عندما تكون ظرفية. وهنا ليست ظرفية، دي ناكرة بمعنى شيء، فتكتب مفصولة. ومر هذا معنى قبل ذلك لمن كان يذاكر: وأظنكم قوما لا تذاكرون. كل ما أمكن الانتفاع به، انتبه لو سمحت، أي سهل وتيسر الانتفاع به عقب العقد في إدارة العين وعند استحقاقها في غيرها، ولابد أن يمكن الانتفاع به شرعا، ولابد أن يمكن الانتفاع به شرعا. فلا تصح إدارة آلات الملاهي كالدربكة والزمارة بخلاف بقية الطبول فتصح إدارتها، لأنها تصح الانتفاع بها شرعا. يبقى مرة أخرى، الضابط الكلي هذا الذي في هذا الفصل، فصل الإجارة، كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني. أمكن الانتفاع به إمتى؟ قال: ما إحنا عندنا نوعان من الإجارة، إجارة موردها العين وإجارة موردها الذمة. فالأمر مختلف. أما إذا كانت الإجارة على العين فبمجرد العقد يشترط أن يمكن الانتفاع الشرعي بالعين بمجرد العقد، أن تكون العين صالحة للانتفاع، متيسرة للانتفاع بمجرد العقد، لأن الإجارة واردة على العين. والمثال: أجرتك هذه الدابة شهرا مثلا، إذا هذه الدابة لابد أن تكون الآن عند إجراء العقد صالحة للانتفاع. فلو قال هذه الدابة وكانت جحشا، الجحش لا يمكن الحمل عليه لأنه لازال صغيرا، لا يمكن الحمل عليه إلا لما يكبر، يبقى لا يصح، لأن وردت على جحش والجحش لا يحمل عليه في هذه السن. لكن لو قال، لو آجره في الذمة وقال أجرتك لتحملني على حمار إلى المكان الفلاني أو على سيارة إلى المكان الفلاني، وكانت السيارة الآن غير قابلة للانتفاع أو للجحش، الآن لازال ليس قادرا، مريض مصاب لا يصاب لأنه في الذمة، والذمة العقد يصح عندما أو يأتي الاستحقاق عندما يأتي له فعلا بهذه الدابة، فعندما يزول المرض الذي به يأتي له به فلا يضر، لا يضر أنه كان في وقت العقد غير صالح، يبقى المعتبر والمعتد به هو أن يكون صالحا عند الاستحقاق لا عند العقد. يبقى إذا كانت الإجارة واردة على العين يشترط أن يكون صالحة عند العقد، صالحة الانتفاع عند العقد، أما إن كانت واردة في الذمة تكون صالحة عند الاستحقاق. فلذلك قال أي سهل وتيسر الانتفاع به عقب العقد في إجارة العين، وعند استحقاقها في غيرها، استحقاقها في غيرها، غيرها اللي هي إيه؟ الذمة. قال ولا بد أن يمكن الانتفاع به شرعا، مش مجرد الانتفاع المطلق انتفاع الطبعي، لا انتفاع الشرعي الذي يرضاه الشرع الشريف. بناء على ذلك مفهوم المخالفة فلا تصح إجارة آلات الملاهي لأنها ممنوعة عند الشافعية كالدربك والزمار، بخلاف بقية الطبول طبل الحرب فهذا يجوز، ولذلك يجوز إجارته، يجوز استعماله فيجوز إجارته. يعني كأنه بيقول أمكن الانتفاع به طبعا وشرعا، يبقى مش الانتفاع به طبعا فقط، ما الدربكة ممكن الواحد يطبل عليها ويمكن انتفاع بها، بس قال لا ينفع انتفاع بها شرعا، يبقى لابد الانتفاع بها يكون طبعي وشرعي. مع بقاء العين كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، بقاء عينه مطلقا أبدا يعني يفضل طول عمره موجود لا يفنى، طبعا لا، يبقى مدة الإجارة فقط، يبقى الشرط أن يكون الانتفاع به ممكنا مدة الإجارة لا دائما، فإن ذلك ليس بشرط، فإن ذلك اسم الإشارة يعود على إمكان الانتفاع به دائما، ده غير مشترط. علم من ذلك أن موردها المنفعة وإن تعلقت بالعين، علم من ذلك أن موردها المنفعة وإن تعلقت بالعين، لأن العين ممكن تفنى، لكن مهم بدام ممكن تحصيل المنفعة منها خلاص يبقى مدة الإجارة. فقولهم ترد الإجارة على عين كإجارة معين من عقار ورقيق ونحو ذلك، وعلى ذمة كإجارة موصوف في الذمة من دابة ونحوها، وإلزام ذمته عملا كخياطة وبناء، معناه أن الإجارة ترد على منفعة متعلقة بالعين. يعني إياك أن تفهم أن المنفعة، أن الإجارة ترد على العين، أن العين مقصودة لذاتها، العين ليست مقصودة لذاتها، مقصود أن ينتفع بها، فلابد أنه لا يمكن الانتفاع بها بهذه العين، معناه أن الإجارة ترد على منفعة متعلقة بالعين، كأن يقول أجرتك هذه الدار أو هذا العبد أو هذا الثوب شهرا مثلا يعني، وعلى منفعة، النوع الثاني، وعلى منفعة متعلقة بموصوف في الذمة، كأن يقول أجرتك دابة في ذمتي يعني غير معينة، أو متعلقة أو منفعة متعلقة في الذمة، كأن يقول ألزمت ذمتك خياطة كذا، وبالجملة فموردها المنفعة للعين سواء وردت على العين أم على الذمة. مفهوم إلى هنا في أي سؤال؟ قال ولا تكون إجارة العقار الكامل أو الأكثر من نصفه إلا على العين، فلا يثبت في الذمة ليه؟ لأنه لا يوجد له نظير، ولهذا لا يصح قرضه. أما النصف فأقل، فتصح إجارته في الذمة. ليه؟ لأن له نظيرا وهو نصفه الآخر. مفهوم ولا نشرح؟ نشرح. عقار واحد مثلا، عقار واحد شقة مثلا، هل يصح أن شقة ليس عندي غيرها، شقة ليس عندي غيرها، فأقول لك آجرتك شقتي في الذمة، أو تقول لي أنت أشغل ذمتك بإيجار شقتك، هل تتصور أن تكون هذه في الذمة؟ لا يتصور، لأن معنى في الذمة أن يمكن أن آتي ببدائل. لما أجرت ذمتك أو شغلت ذمتك باستئجار دابة لتوصلني إلى كذا، يعني معناها آتي له بدابتي أو أستأجر له دابة أخرى أو أي دابة، لأن شغل ذمتي بدابة، دابة من دوابي إن كان لي أكثر من دابة، دابتي الوحيدة، دابة غيري أستأجرها له، مهم شغل ذمتي بهذه الدابة لتوصله إلى المكان المعروف، ده الذمة. لكن لما يقول له شغلت ذمتك بشقتك، إذا كانت شقة وحيدة فكيف تنشغل بها الذمة؟ لا لا، إثرها بدائل، يبقى لازم تكون على العين. احنا قلنا إما على العين إما في الذمة، والذمة لا يكون لها بدائل. إذا كانت شقة وحيدة لا بديل لها فلا تكون في الذمة، تكون على العين. طيب دي لو كانت كل العقار. لو كان أكثر من النصف، أجرتك على نصف على ثلاثة أرباع الشقة، على ثلاثة أرباع شقتك، أخذ ثلاثة أرباع الشقة أو ثلاثة أرباع العمارة في البيت، وهو بيت وحيد، أكثر من النصف مش ممكن يكون في بديل. البديل يتأتى عقلا عندما يكون النصف أقل. إذا كان العقد على النصف ممكن أعطيه النصف الأول أو النصف الثاني، نصف اللي على اليمين أو نصف اللي على اليسار، لكن إذا كان أكثر من نصف ليس له بديل، فلا يتأتى عقلا البديل والتكرار والتعداد إلا إذا كان النصف فأقل. أما أكثر من نصف ليس له بديل، لذلك لا يجري إلا على العين. هذا هو كلامه مش أكثر، الموضوع سهل ويسير. قال ولا تكون إجارة العقار الكامل أو الأكثر من نصفه إلا على العين فلا يثبت في الذمة. لماذا؟ لأنه لا يوجد له نظير، مفيش بدائل، ولهذا لا يصح قرضه. لنفس العلة، أنا لما بأقترض لا أرجعه هو، أرجع مثيله، أرجع بديله، فلا يصح قرض العقار كله ولا قرض نصف أكثر من نصف العقار، لأن ليس لي حيلة أن أعيد مثيله، يبقى القرض إنما يكون في النصف أقل. وكذلك الأجرة على المنفعة على في الذمة، عفوا الأجرة في الذمة لا تكون إلا على النصف أقل. ولذلك قال أما النصف فأقل فتصح إجارته في الذمة. ليه؟ قال لأن له نظيرا وهو نصفه الآخر. مفهوم كده إن شاء الله؟ ويشترط في صحة إجارة المعين رؤيته كهذه الدابة. هذه يبقى معاينة، أو هذا العقار يبقى معاين. وفي إجارة الذمة، يعني يشترط في إجارة الذمة ذكر جنسه، ذكر جنسه كإبل أو خيل، يبقى لا يقول دابة وخلاص، لابد أن يذكر الجنس، هل هي من جنس الإبل ولا من جنس الخيل ولا من جنس الحمير ولا إلى آخره، سيارة، أي نوع من أنواع السيارات. ذكر جنسه ونوعه، يعني وذكر نوعه، يشترط ذكر نوعه كبقاتي أو عراب، كبخاتي أو عراب، الإبل البخاتي صفة أو نوع من أنواع الإبل وهي الإبل الفارسية أو الخراسانية. خراسان بعد فارس. خراسان هي الآن بلاد أفغانستان وما حولها. خراسان بلاد أفغانستان وما حولها. فالإبل الخراسانية هي البخاتي. مفرده بختي. الواحد منه بختي. والجمع بخاتي وبخاتا بتزديد الياء وتخفيفها. ألف مقصود. الله. يبقى يشترط ذكر دين في الوارد على الذمة ذكر جنسه كإبل أو خيط ونوعه كبخاتي أو عراب. الإعراب في الإبل الإعراب تأتي على الإبل وتأتي على الخيط. فالإعراب في الإبل هي مقابلة للخراسانية كأن كان عندهم نوعان من الإبل إما خراسانية اللي هي بتاعة المشرق إبل المشرق خراسان وما جاورها وإما الإبل العربية. خلاص مفرده عربي. الإعراب مفرده عربي. يبقى العربي من الإبل مقابل أو مضاد للخراسان اللي هي البخاتي. الإعراب من الخيل اللي هي مقابلة للبرازين. البرازين الخيل إما برزون وإما عراب. فالبرزون دوت خيل عظيمة الخلقة عضلاتها كبيرة وأعضاءها ضخمة. ده نوع مش عربي نوع زي يعني أجنبي مستورد. مقابل له العراب الخيل العرابي يعني التي في أرض العرب المعروف في أرض العرب. فكان عندهم أرض أيضا خيل ولكنها ليست أصيلة ليست عربية أصيلة فتسمى بالبرازين مفرده برزون. يبقى لابد من معرفة أو ذكر جنس لما يعقد على أو ترد الإجارة على الذمة. يبقى لابد من ذكر الجنس إبل ولا كذا ولا خيل ولا حمير وذكر النوع كبخاتي أو عراب. قال وذكورته أو أنوثته وصفة سيره من كونها مهملجة أي سريعة السير أي سريعة السير من كونها مهملجة أي سريعة السير أو بحرا أي واسعة الخطى أو قطوفا أي بطيئة السير. ليه؟ لماذا لابد من ذكر هذه الصفات؟ قال لأن الأغراض تختلف بذلك. أغراض المستأجرين تختلف بذلك. فأنا أريد سيارة رباعية الدفع ولا عشان أطلع بها في الصحراء ولا أريد سيارة محطمة لأنها ستكون لحمل الشخصيات التي لا يراد اغتيالها ولا لحفظ الأموال ولا للسفر للعمرة فنريد تحتمل إلى آخره. كل واحد له غرضه. ويشترط في إدارة العين والذمة للركوب ذكر قدر سرا وهو السير ليلا. ويشترط في إدارة العين والذمة للركوب سواء يعني أكان الواردة على العين أو على الذمة إن كان للركوب يشترط ذكر قدر سرا كم سيسري في الليل. قال وهو السير ليلا أو قدر تأويب وهو السير نهارا حيث لم يضطرد عرف وإلا حمل عليه. إذا كان هناك عرف مضطرد خلاص لا داعي لذكر هذا لأن العرف يغني. أما إن لم يضطرد عرف فلابد من ذكر إذا كانت سرى يعني سير في الليل ولا تأويب سير في النهار. فإن شرط خلافه اتبع خلاف العرف اتبع. فإذا كان هناك عرف وأطلق يحمل على العرف ويجوز ذكره خلاف العرف. قال وللحمل يعني إن كانت إجارة سواء كانت على العين أو في الذمة للحمل للركوب يشترط رؤية محمول. رؤية محمول مش الجهاز المحمول, رؤية الشيء اللي هيحمل يعني, أو امتحانه بيد مثلا. يبقى أنا لابد أن أعرف إيه اللي هيحمله الدابة بتاعتي. يبقى ده الشخص اللي هيؤجر يبقى عارف إيه اللي هتحمله الدابة أو السيارة أو السيارة النقل أو المركب اللي هتحمل سفينة, أو بيدي يختبره بيدي. ممكن تكون مخفية في كرتونة أو في كيس لكن يتحسسه بيدي ليعرف ما الذي في داخله, لأنه يؤثر على الدابة ربما يؤذي الدابة فيريد أن يتأكد. وللحمل رؤية محمول أو امتحانه بيد مثلا أو بجهاز الأشعة يحط عليه أشعة إكس علشان يعرف إيه اللي في الداخل كما في المطارات مثلا, أو امتحانه بيد مثلا إن حضر إن كان المحمول محضور حاضرا, أو تقديره حضر أو غاب. اشترط تقديره يعني كم قنطار مثلا كم كيلو سواء حضر أو غاب. وذكر جنسه مكيلا يعني إن كان مما يكال اشترط معرفة جنسه تقدير جنسي معرفة جنسي إن كان مما يكاد. كل ذلك لحماية المكري لحماية المؤجر. قال وعلى مكري لدابة لركوب ما يركب عليه. من يتحمل هذه الأشياء المكري أم المستكري؟ المكري أم المكتري؟ المكري. وعلى مكري دابة المؤجر للدابة هو الذي عليه هذه الأشياء, وعلى مكر دابة لركوب ما يركب عليه كبرزعة. والبرزعة تكون بالزال المعجمة وبالدال المهملة, برزعة وبردعة. البرزعة والبردعة هي ما يركب عليها توضع على الحمار أعزكم الله ليلامسه, يركب عليه ويلامسه الراكب كالسرجل الفرس. كالسرجل الفرس, سرج الفرس يقابله في الحمار أعزكم الله البردعة أو البرزعة. تحت هذه البردعة أو البرزعة يوضع الإكاف كبرزعة وإكاف, وهو ما تحت البرزعة. فالإكاف لا يلامسه الراكب وإن الإكاف يلامس الحمار. يبقى الأول حمار فوقه إكاف وفوقه البرزعة ويجلس على البرزعة الراكب, فالراكب يلامس البرزعة والإكاف يلامس الحمار. كل هذا لحماية الحمار حتى لا يجرح ويسهل على الراكب الركوب. طبعا المحترفون يركبون بلا برزعة لكن يؤذون المركوب. وعلى مكري دابة لركوب ممكن يكريها لحمل, إذا كان يكريها للركوب فعليه ما يركب عليه كبرزعة وإكاف وهو ما تحت البرزعة, وحزام. الحزام بيربط به بقى هذه الأشياء, تربط هذا الإكاف يربط على وسط الحمار بحزام حتى لا يذهب يمينا ويسارا أو يقع بالكلية. وما تقاد به كالدمام اللجام يعني. يبقى هذا على مين؟ على المكري ولا المستكري؟ المكري. قال ويتبع في نحو سرج وحبر وكحل وخيط وصبغ ومرهم ودواء ومعجون عرف مضطرد في محل الإجارة. هذه الأشياء التي عددها الآن تخضع للعرف. الأولى هي على المكري, هذه تخضع للعرف إن كان عرف إن وجد عرف مرة أخرى ويتبع في نحو سرجن هو بيوضع على ظهر الفرس للركوب، وحبر إذا كان مطلوب الكتابة، وكح وخيط وصبغ ومرهم ودواء ومعجون، معجون هو الخليط له يعني دواء مخلوط زي المراهم الآن الموجودة يعني قريب من المراهم. يتبع في ذلك عرف مضطرد في محل الإجارة. الكريمات قريبة هي تقريبا المعجون الذي يريده. المهم فإن لم يكن عرف أو اختلف العرف في محل الإجارة وجب البيان. وجب البيان على من؟ يبقى العرف إن كان عرف على المكري يبقى على المكري، إن كان على المستكري المكتري فعلى المكتري، إن لم يكن وجب البيان. كل هذا لرفع النزاع. كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب. إيش معايا بعد ذلك؟ إيش معايا؟ كاستئجار دار للسكنى ودابة للركوب، تمثيل لاستئجار ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه. الدابة تركب ما يبقى عينها، الدار تسكن يبقى عينها. الخبر ايه؟ صحت اجارته. لكن حياتي الان بفروع تصح الاجارة مع الكراهة. انتبه فرع لطيف قوي في احكام جميلة. لكن تكره اجارة مسلم لكافر عينا او ذمة، ولا يمكن من استخدامه مطلقا. ليه؟ لانه لا يجوز خدمته المسلم للكافر أبدا، لقوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهذا خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تجعلوا أيها المكلفون للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيجب علينا دفع الكفار، ويجب علينا عدم تمكينهم من إذلال المسلم، فلا يكون المسلم تحت كافر، لا يكون عبدا لكافر، ولا يكون خادما لكافر ولو للحظة. قال ويؤمر وجوبا بإزالة يده عنه في المعين. كيف؟ قال بأن، باء التطوير، بأن يؤجره لآخر دون إجارة الذمة، كأن يقول ألزمت ذمتك كذا، فلا يؤمر بالإزالة فيها. ليه؟ إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. مفهوم طبعا؟ مش مفهوم. نعيد مرة أخرى. طيب. بعد ما قال كل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عيني صحت إجارته، قال انتبه هذا فرع تصح فيه الإجارة لكن مع الكراهة. لكن تكره إجارة مسلم لكافر عينا أو ذمة، يعني يكره أن يستأجر كافر مسلما للخدمة. يعني يبقى أنا أأجر لكافر مسلم ليخدمه، فيكون تحته خادم مسلم لمدة سنة، لمدة يوم، لمدة ساعة، صح مع الكراهة. الإجارة العقد صحيح غير باطل غير فاسد، ولكن مكروه. مكروه ليه؟ عشان الصورة دي، صورة أن يكون ولو للحظة هو مش هيخدمه على فكرة، ممنوع من الخدمة، لذلك هيقوله هو يمنع من الخدمة، لكن حتى الصورة ممنوعة، فلذلك مكروهة. يبقى العقد صحيح ولكن في كراهة. ولم يبطل العقد ليه؟ لأننا سنأمره أن يزيل هذا فورا في عقد ليل. كيف؟ قال ولا يمكن من استخدامه مطلقا. خلاص أجره ماشي لكن لا يخدمك، يبقى ما كان منه إلا أن دفع الأجرة. يبقى الكافر ده لما استأجر مسلما للخدمة دفع الأجرة ولم يمكن من أن يخدمه المسلم. إذا صحح العقد ما أمكن، تصحيح أفعال المكلفين وأقوالهم ما أمكن. مسلم أجر مسلما عبدا مسلما مثلا، أنا لي عبد وجاء كافر وطلب أن يخدمه عبدي، لمدة سنة بكذا، فأجريت معه العقد إجاب وقبول، إجاب مني وقبول منه، أجرتك عبدي لخدمتك سنة، عبدي المسلم لخدمتك يا كافر الأبعد سنة. العقد صحيح؟ صحيح. ليه شريعة كده؟ ليه مش كده نحطينا العبد المسلم أو الشخص المسلم تحت الكافر؟ قال لي ده في الصورة بس، استنى عليا بس أنا حواليك حامل فيه الكافر ده. إذا أنا صححت العقد ما أمكن، ما ممكن تصحيحه، بس أنا سألزمه سأمنعه من أن يستخدمه. قال ولا يمكنه من استخدامه مطلقا، يبقى فيش لحظة واحدة يؤمره ولا ينهاه. يبقى حصل ايه؟ ندفع الأجرة وخلاص. ده طبعا فرع مش مغيب، فرع مش حاطينه تحت الترابيزة، يعني احنا بنقوله كده على فكرة العقد ده هيصح، بس لا تمكن منه يا كافر، احنا لا نخفي عليه هذه المعلومة، احنا بنقول للكفار قبل المسلمين هذا كتاب ليس مخفيا، هذا الفرع واضح جلي. إذا أردت أن تعقد العقد، العقد سيقع صحيحا لكن لن تمكن منه. ده فين؟ في إجارة العين. ولا يمكن من استخدامه مطلقا. العلة لأنه لا يجوز خدمة المسلم للكافر أبدا، ويؤمر وجوبا بإزالة يده عنه في المعين. هيعمل إيه بقى؟ طب ما هو استأجره سنة كاملة، يعمل بيه ودفع أجرة، يعمل إيه؟ إن كان في معين، يعني عبدك زيد، استأجر عبد زيد ده بعينه، قال يؤمر بإزالة يده عنه في المعين. كيف؟ صور كده. قال بأن يؤجره لآخر، يروح يأجره لواحد مسلم، هذا الكافر جورج دوة هياخد زيد عبدي ويروح يأجره لواحد مسلم، وهو استفاد بالمال، لكن مهم لا يضع يده عليه ولا يأمره ولا ينهى. يبقى كده صححنا أفعال المكلفين ولا لأ؟ بل يؤمر وجوبا بإزالة يده عنه في المعين بأن يؤجره لآخر. طب لو كان في ذمة الذمة، قال دون إجارة الذمة، كأن يقول ألزمت ذمتك كذا، فلا يؤمر بالإزالة فيها، إذ يمكن المسلم عفوا أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. لما جاء قال لي أنا عايز عبد لخدمتي، ولم يحدد لي زيدا، أريد عبدا حبشيا مثلا أو تركيا هنديا أي حد، يكون عبد مش أما، ويكون لازم يحدد بقى، ويكون هندي، ويكون كاتب، ويكون سنه كذا، فده في الذمة، لأني ممكن آتي له ببدائل، فلا آتي له بمسلم، أروح أجيب له عبد كافر وأجره له مدام في الذمة. خلاص. قال دون إجارة الذمة، كأن يقول ألزمت ذمتك كذا، فلا يؤمر بالإزالة فيها، إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. إذ يمكن المسلم أن يستأجر كافرا ينوب عنه في خدمة الكافر. يبقى حتى لو أعطيته زيدا، افترض أن أعطيته زيدا عبد المسلم، هذا العبد المسلم يذهب فيأتي ببديل له يقوم مقامه، لأن العقد أصلا جرى على الذمة لم يجرى على العين. حتى لو أعطيته وفاء لهذا العقد، عقد الإجارة، عبدا مسلما للخدمة، هذا العبد المسلم يذهب ويأتي ببديل له يقوم بخدمة الكافر، بديل كافر يقوم بخدمة الكافر. إلى هنا في أي سؤال؟ والمسلم الأخير ممكن يكون شهود، ارفع صوتك. المسلم الذي استأجر أولا ده ممكن يكون شهود ممكن أن يستأجر كافر، خلص يبقى لا كده مش هنعرف يعني خليه بقى، مش هنعرف ايه، مش بقول ما نقدرش أقول أنه يزيل لكن لا يأمره ولا ينهى، ما يبدأ واقع احتياجه كده. ما فيش ايه نهر امر ولا نهي، مش عارفين مخرج بقى، احنا عايزين نخرج من ايه؟ ما فيش لا امر ولا نهي، ما فيش لا امر ولا نهي. هيقول له طب انا مستني، هات لي غيرك. الشريعه بتقول لكم ايه؟ الشريعه تعلو ولا يعلى عليها. بتقول لكم ايه الشريعه؟ بتقول لنا انه انت لا تامرني ولا تنهاني ولا يجوز لي ان اخدمك ولو للحظه، خلاص انا مستني، انا تحت امر الشريعه. يطقطق راسه للشريعه، وقت ما يتأثر يأتي له ببديل لأنه في الذمة. ما أعرفش ده أصلا، ليه؟ ما احنا بنصح افعال المكلفين. ما هو داخل هو عارف كده، عارف ان هو معرض في اي وقت ان هو يبقى الى اغلق. ليه كل تصحيح افعال المكلفين على اطلاقها كده؟ على اطلاقها، مادام امكن، مادام امكن التصحيح امر زي كده، مادام امكن التصحيح. ايه بس تعمل ايدك كده ليه؟ عايز ايه؟ ليه؟ طالما إيه؟ مين خسر ايه؟ مين خسر ايه؟ مين خسر ايه؟ يصل تحت هذا الواقع المريض اللي هو ايه؟ المريض ده ايه؟ هو المريض اللي هو وجود الحاجه الكافر تحت فين ده؟ مش عبده ده، لا بي ما مش بيخدمه، لا بيأمره ولا منهاه، ده قاعد حاطط رجل على رجل. صد سد الباب من الاصل. سد الباب ليه؟ في ايه من المحظورات هنقع فيها؟ فكر كده ولقيت حاجه قول خلاص، عشان بس مش الاعتراض للاعتراض. ها لا هو مش طب ما تقول حاجه، ما انا مستني اهو. قول حاجه يعني كيف حتى لو المثال اللي امره يكفي ان هو يسمع انه يامر بهذا بهذه. مين اللي يامر؟ مين اللي كان ممنوع يامر؟ يسمع ايه؟ من الذي سيلزم الكافر؟ الشريعه، ده قاعد تحت ظل الشريعه. الشريعه ولا يسمع الشريعه حاطط في السجن ده لكل الله زي ما اي واحد دي كلها مش الامر. الله واحد يشرب الخمره نعمل ايه؟ نمنع زراعه العنب؟ قول لي نعمل ايه؟ ممنوع زراعه العنب سدا للزريعه، زريعه انه ممكن واحد يعصرها ويشرب خمره. انت عايز نعمل كده؟ انا عاوز اعملها اجريت انه كانه على المعين بالضبط. لا ليه ما الغرض؟ ما هو عقد اهو وداخل عليه. شفت زعلت السم ازاي؟ خلاص مش هيعمل كده تاني، مش هيعمل كده تاني خلاص. زعلت اخوك. هو احنا اجبرنا الطرفين على ان يعقدا عقدا على غير ارادتهما؟ كلاهما نقل العقد وهو يعرف عواقبه. بتسد عليهم باب الشريعه، باب العقد ليه؟ الشريعه جاءت للتضييق ولا للاباحه؟ ده الاصل اشياء الاباحه. اصل الامر ليس هو مردود وليس له هدف يعني. لا افعله. انت مالك؟ انت مالك؟ ما تعملوش انت. انت دلوقتي انت شريعه، الشريعه بتفتح للناس مش بتضيق على الناس. الاصل في الاشياء الاباحه، الا في الفروج، الا في الدماء، الا الا الا. حط نفسك مكان الشريعه كده تجد ان انت لازم تفتح تفتح تفتح تفتح تفتح علشان الشريعه دي صالحه لكل زمان ومكان ولكل الاشخاص. لكن الطريقه دي في التفكير تضيق تضيق تضيق وتخرج الناس من دين الله افواجا. ها كان في يد مرفوعه. ها قبله الشريعة تسمح بتصحيح أفعال المكلفين. فإذا وقع تحت الأركان والشروط التي شرعتها الشريعة خلاص نصححه. يبقى هو في الأصل اللي هو العبارة الشائعة من الأصل في أشياء الإباحة ده تصحيح أفعال المكلفين، تصحيح لأقوال المكلفين ابتداء. يعني يا أيها المكلفون إذا فعلتم فعلا أو قلتم قولا فالأصل فيه أنه مباح، افعلوا ما تشاءوا. ويأتي التضييق خلاف الأصل، مش التضييق الأصل. ثم ها إذا فعلت انتبهوا، أنتم مضيق عليكم، أنتم ممنوعون، أنتم مقهورون، أنتم لا الأصل، أنتم مباح لكم. ليه؟ للعمارة. خلافة الأرض تحتاج إلى غير ذلك، تحتاج إلى أن يكون مباح لتسخير النعم التي من الله تعالى علينا بها، فسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منها. سورة الجاثية دي نعمة بيمن بها علينا سبحانه وتعالى، يضادها التضييق. يبقى ده مش تسخير بقى، ده تضييق. وما خلقنا لذلك، خلقنا لأنه يحبنا يسهل علينا. فالأصل هو التفتيح، فالتفتيح قبل. كمل. هل في مناسبة للحكم بطلاق الإدارة ومنع الكافر من التعامل فيه؟ لا مفيش مناسبة. ما الكراهة معناها إيه؟ الكراهة معناها أنه لا يرد على فعله عقوبة ولا سيئة، وتركه في سواء، تركه في سواء، لكن فعله ليس فيه عقوبة فلا منافاة له. تركه أحسن، تركه أحسن لي علشان الصورة اللي مزعلة الشيخ سامح. حتى الصورة دي لو تركتها يكون تاخد سواء، لكن لو فعلتها فلا عقاب. ماشي. السؤال حضرتك هل يستطر أقل من مقترض ترجع حرف نصف عقد معين مثله نصف عقار أخذته بعته أتيت لك بنصف آخر زي بالضبط لما أقرضك 10 جنيهات تهلكها وتشتري بها طعاما تهديها تعمل بها شيء وترد لي 10 جنيهات فأقرضتك ذهبا بعته وأعدته ذهبا آخر مش نفس عين الذهب الذي أخذته منه ذهب آخر ما فرق بين النصف كله؟ نفق. السنة تقول إيجارة العقار، إيجارة العين، إيجارة العقار الكامل أو أكثر من نصف لما يكون ما فيش غيره. لما يكون ما فيش غيره. إذا قال كل أو أكثر من النصف عندما يكون ما فيش غيره. لكن لو تعدد خلاص يبقى في غير. إذا كان عقد الإيجارة لا انت انتهت اسئلتك اسال طيب اذا كان عقد الايجار يعني عقد على انه في الذمه ولكن قال له هذه الشقه لا اله الا الله شوف السؤال هم اجروه على انه في الذمه وهذه الشقه ازاي يعني احنا هنصلي العشاء بالليل بس كانت الليل ده في النهار كان الليل والشمس طالعه ايه رايك يا فضيله الشيخ علي لو ان احنا صلينا العشاء بالليل والشمس طالعه وصمنا يوم صمنا رمضان في شوال كده هيبقى معين يعني هيبقى كده معين ولا وصلينا الجمعه يوم الثلاث كده زادت ها نعم بيشتغل في شركه ومديره كافر ايه المشكلة؟ مالها؟ سؤال ايه؟ هو انا لما بشتغل في شركة بخدم مدير الشركة؟ انا بخدمه؟ بخدمه يعني ببطل الحذاء، بخدمه يعني بشيله الشنطة احطها له خدام، عزك الله. الصور دي موجودة بقى في بعض المسلمين الفقراء من بنجلاديش ومش عارف والهند وكده يخدمون الكفار هذا لا يجوز لا يمكنون من ذلك انتبهوا عزكم الله لا يصح أن يخدم فقراء المسلمين هؤلاء الأنجاز نعم لكن يعني اشترط لأنه يريد أن يعرف هذه السيارة كم ستستهلك سير الليل سير النهار العربية تسخن بالنهار فلصلاح لا تجعلها تسير بالنهار يشترط له الليل فيه ثلوج بلاش مشياء في الليل وهكذا يعني حسب البلد اللي احنا فيها والاجواء وصلنا الى فين والا فلا يعني ان امكن بقى استعماله والانتفاع به مع بقاء عيني صحت اجارته والا فلا اي والا يمكن الانتفاع به مع بقاء عيني فلا تصح اجارته كاستئجار الشمعة للوقود والطعام للأكل يبقى ده قرض بقى لو حبيت تاخد سمعة عشان تولعها تقترض